والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلمه في دارين، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قوله: وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فالجبرية نفوا أفعال العباد وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة، وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال الحقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم القدرة ولا إرادة ولا فعل بتة، وإنما أفعال العباد كحفيف الأشجار. حفيف الأشجار أي حركة أوراق الأشجار، يعني يقول العباد ليس لهم فعل، وهم ماذا؟ ولاة الجبرية. من هم ولاة الجبرية؟ أي فرقة تسمى؟ الجهمية. الجهمية هم ولاة الجبرية. الجهمية هم ولاة الجبرية، يقولون العبد ليس له أي اختيار. نعم، هو كالورقة في الهواء، كالريشة في مهب الريح، نعم، كحفيف الأشجار أو كحركة المرتعش. تعرف الإنسان عندما يرتعش، هذه الحركة ليس له فيها خيار. نعم. قال: والكل فعل الله، وعليه فسائر الأفعال طاعة، لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية، فالزنا واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات. انظر، غلاة الجهمية يقولون بماذا؟ بالجبر، ويقولون كل أفعالك طاعة، كما قال بعضهم ماذا؟ إنك إن خلفت أمره الشرعي فقد وافقت أمره الكوني. يعني أنت لا بأس لو عصيت، فإنك وافقت أمر الله الكوني، لا بأس أن تخالف أمره الشرعي. نعم، فلا بأس لو خلفت أمره الشرعي فقد وافقت أمره الكوني. هذا معنى قوله: فالزنا واللواط والقتل وشرب الخمر على هذا القول طاعات، كما قال بعض غلاتهم: أصبحت منفعلا لما يختاره ربي، ففعلي كله طاعات. منفعلا يعني أنا مفعول بي، أنا لست فاعلا، فعلي كله طاعات سواء كان طاعة أو معصية. فولا ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الجبر، ولا غلاة الجبرية الجهمية. نعم. ولا شك في فساد هذا المذهب وأدلة الكتاب والسنة، بل والعقل متواطئة على رده وإبطاله، بل لا يمكن أن تعيش أمة على هذا المذهب الخبيث أو تنتظم أمورها، لا في دين ولا في دنيا. يعني هو الآن لو ضربه شخص، هل سيقول أنت يقبل قوله أنا مجبور؟ سيرد عليه. فلا تنتظم الأمور أبدا بهذا المعتقد، هذا المعتقد الفاسد. ولذلك سبق معنا أن ذكرنا أن شيخ الإسلام قال عن مذهب الجبرية ماذا قال عن مذهب الجبرية؟ إنه أسوأ من مذهب المعتزلة. مذهب الجبرية أعظم ضلال من مذهب المعتزلة. لماذا؟ لأن الجبرية أبطلوا الشرع. هو لا يلومك إن عصيت، لا يلومك إن زنيت، إن سرقت، إن قتلت، لا يلومك، ولا يقول لك لا يجوز أصلا أن تنكر المنكر، لا يجوز أن تشاهد الكافرين، فإن كل هذا بقدر الله. فهم أبطلوا الغاية من الخلق. الغاية من خلق العباد ماذا؟ العبادة. فأبطلوا العبادة. نعم. أما القدرية فقد أخطأوا في نسبة خلق أفعال العباد إليهم، وهذا خطأ عظيم أيضا، ولكنه لا يبطل الشرع. فالقدرية معظمون للشرع، بل الشبهة التي دخلت عليهم هي شبهة تعظيم الشرع، أنهم قالوا لو أن الله عز وجل لا يحب الكفر كيف يخلقه؟ فهذه الشبهة التي دخلت عليهم. نعم. طيب، قال: ولا شك كل شيء معروض لله، عند الجبرية كل شيء مراد لله. هم لا يفرقون أصلا بين، هم يقول أن الله يحب، لا يفرقون أصلا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فكل ما أراده الله كونا هو أراده شرعا، لا يفرقون بينهم، ليس عندهم فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الذين فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هم أهل السنة. كيف وصفتهم شيئا؟ ليس عندهم حب كما قلت. ألم يقول الجهمية، ما هو المذهب كله مرتبط ببعضه البعض، ألم يقول الجهمية إن الله لا يحب ولا يحب، ينفون الصفات. نعم، ويقولون كل ما ورد أن الله يحب فمعنى ذلك أنه يخلق العباد حبا، أما هو نفسه لا يحب ولا يحب. أول ما نفاه الجهمية ماذا؟ صفة الخلة، لما ذبح الجهم بن صفوان سلم بن أحوذ، أو ذبح الجعل بن درهم، خالد بن عدنان القصري قال انه نفى ان الله اتخذ ابراهيم خليلا، صحيح؟ طيب قال ولا شك في فسادي هذا المذهب. طيب قال ولا شك ان هذا المذهب، ولا شك ان هذا المذهب مخالف لجميع اديان الانبياء. والجبرية سموا بذلك لانهم يقولون إنا مجبورون على افعالنا، فغلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له البتة. قال في تعريفات الجبرية من الجبر، وهو إسناد فعل العبد إلى الله. والجبرية إثنان، متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية، وخالصة لا تثبت كالجهمية. انتهى. ولفظ جبر، إذن الجبرية لما قول سم بذلك مجبور على أفعال النزع، فغلوا في إثبات القدر غير إجبار الأفعال، هل هناك شيء غلوا فيه في باب القدر أم في باب أخرى؟ باب القدر. لا، هم قالوا في إثبات القدر في باب الأفعال، قال الإنسان مجبور فقط أفعاله أخذوا الإنسان مجبور ليس له اختيار. نحن عندنا أربع مراتب للقدر، صح؟ نعم، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. فهم غلوا في إثبات القدر ونفوا ماذا؟ نفوا مشيئة العبد. نعم شيخنا، أحيانا عندما تأتي لفظ قدرية هل يدخل فيها جبرية؟ جيد جيد. القدرية في بعض اصطلاح أهل العلم يطلقون على الجبرية. الأصل حتى تفهم هذه المسألة، الأصل أن الإنسان ماذا؟ ينسب إلى ما أثبته إلى ما نفاه، ينسب إلى ما أثبته. ومع ذلك هذه النسبة نسبة صلاحية. أهل السنة أو السلف سموا المعتزلة قدرية. مع القدرية يثبتون القدر أم ينفون القدر؟ ينفون، يقولون الله لا يخلق أفعال العباد، فهم نسبوا إلى القدر مع أنه ماذا؟ ينفون. فالمفروض الذين يسمون القدرية من؟ الجبرية الذين يثبتون. فلذلك ورد في بعض السلف كلام بعض السلف، حتى شغل الإسلام في التائية سماهم قدرية. يقول القدرية ثلاثة أنواع: قدرية إبليسية، قدرية مشركية، قدرية مجوسية. يقصد بالقدرية المشركية من؟ الجبرية. إبليسية، مشركية، مجوسية. يقصد بالمشركية من؟ الجبرية. لماذا سماهم قدرية مشركية؟ لأن الذين احتجوا بالقدر هم المشركون، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فالمشركون احتجوا بماذا؟ بالقدر، فسماهم قدرية مشركية لهذا المعنى. تمام؟ فإذا أحيانا تجد في كلام العلماء يسمون الجبرية قدرية، يسمونها جبرية قدرية، لكن إذا أطلق القدرية فالمقصود به المعتزلة. تمام؟ طيب شيخنا. نعم، الأشاعرة جبرية لكنهم جبرية متوسطة. لا لا، أنا أقصد هم يقدرون ثلاثة مراتب فقط، صح؟ من؟ للقدر. لا. لا، لماذا؟ ما هي ثلاثة مراتب التي يقرون بها؟ علم والخلق والإرادة. الأشاعرة جبرية، الجبرية يقرون بكل مراتب القدر، الجبرية يقرون بكل مراتب القدر، بل يبالغون في إثباتها. لا، أنا أقصد الأشاعرة. حتى الأشاعرة، الأشاعرة جبرية، الأشاعرة جبرية كما سيأتي، الأشاعرة جبرية لكنهم يسمونها جبرية متوسطة. فالأشاعرة يثبتون ماذا؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق، بل يبالغون في إثباتها. الذين يثبتون مرتبتين فقط، مرتبتين فقط، هم من؟ من؟ قدرية. القدرية ماذا يثبتون؟ العلم والكتابة. وينفون ماذا؟ المشيئة والخلق. يقول الله لم يشأ أفعال العباد ولم يخلقها. تمام؟ فهمت هذا جيدا؟ طيب أكمل. ولفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز. ما معنى هذا؟ لفظ الجبر أنكره السلف، لفظ الجبر أنكره السلف، لفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف كالثوري والأوزاعي وأحمد وغيره، وقالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز. ما معنى هذه العبارة؟ الجبر يعني ما معناه؟ الجبر يكون إلا من عاجز، يعني لا يهو أي ماذا؟ لا يوجد اختيار ولا لا لا. ما هو لو أن الله جبرك، انظر هم يقولون الله جبرنا أم لم يجبرنا؟ ماذا يقول الجبرية؟ الجهمية جبرنا. لو أن الله جبرك يلزم أن يكون الله عاجزا. ما التلازم؟ كيف التلازم بين هذا وهذاك؟ يعني ما التلازم بين الجبر ونسبة العجز إلى الله؟ الجواب هو أنك ولله المثل الأعلى، لو أن رجلين كل واحد عنده ولد، أحدهما ظل يكلم ولده في الصلاة ويحببه فيها ويربيه على حبها، فكبر هذا الولد وأصبح يصلي باختياره، هذا بفضل ماذا؟ بفضل الله أولا ثم أبيه. طيب الآخر لا يستطيع أن يفعل هذا مع ولده، كان يضربه حتى يصلي، الآخر ماذا فعل؟ جبر أم لم يجبر؟ جبر. أيهما يصب بالعجز؟ يصب بالعجز، الأول أو الثاني؟ عجز. العجز. أي الأبوين يصب بالعجز؟ الثاني. عاجز. عاجز عن ماذا؟ عاجز أن يجعل ولده فاعلا لما يريده باختياره. الذي يعجز أن يجعل غيره فاعلا لما تريد أنت باختيارك فهو عاجز، فهمت؟ فإذا كان هذا متصورا في بعض البشر، متصور في بعض البشر أنهم ماذا؟ أنهم عندهم ماذا؟ بعض البشر عندهم تأثير إقناع، صح؟ كما قيل عن أبي حنيفة، قال له عنه بعض، نسيت من قال عنه هذا، قال رأيت رجلا لو أراد، يتكلم عن ذكاء أبي حنيفة وقدرته في المناظرة، لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لأقنعك. الإمام مالك قال عنه هذا، نعم، لشدة قوتي في المناظرة. فإذا كان هناك بعض البشر يستطيعون أن يؤثروا في من كلموهم ويجعلهم فاعلين لما يريدونه منهم باختيارهم، فمن باب أولى الله عز وجل قادر على هذا، ولله المثل الأعلى، هذا من باب التقريب فقط. نعم. فإذا يقول ماذا؟ لفظ جبر لفظ مبتدع أنكره السلف. لماذا؟ قالوا الجبر لا يكون إلا من عاجز، الله يعجز إذن أن يجعلك فعلا باختيارك، الله لا يعجز عن هذا، فيقال جبل كما جاء به السنة. أين السنة؟ يقصد ماذا يقصد بالسنة؟ سنة الله. ما هي السنة؟ ما لفظ جبل جاء في أي حديث؟ جاء في أي حديث لفظ جبل؟ في حديث الأشجع عبد القيس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، عندك حلم وأنا، حلم عكس الغضب والأنا عكس التصرع. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ هل هذان خلقان؟ خلقان تخلقت بهما يعني اكتسبتهما، أم جبلت عليهما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ بل جبلت عليهما. فلفظ جبل جاء في استخدام النبي عليه الصلاة والسلام، لفظ ماذا؟ جبل. ما معنى جبل؟ لا، فطرة. الجبلة هي الفطرة، يعني الله فطرك على ذلك، فطرك على ذلك فتفعله بدون، انظر هما على مجبول على كذا، انظر ما الفرق بين الخلق الذي جبلت عليه، حتى تفهم معنى جبل بالضبط، ما الفرق بين الخلق الذي جبلت عليه والخلق الذي تخلقت به، ما الفرق بينهما؟ يعني اكتسبه وسالك، الاكتساب يحتاج الى مجاهده، فقد تفعله لكن ببعض الصعوبه. اما الجبل، الجبل ما عندك اكتساب، فيه اختيار ايضا. هل الاكتساب فيه اجبار؟ ليس فيه اختيار، ليس فيه اجبار، انت الذي اكتسبته، صح؟ لا، ما كتبت عليه ما اكتسبت. ولكن الجبل انت تفعل هذا الفعل بدون اي تكلف، باختيارك بدون اي سهوله، فهمت؟ يعني مثلا شخص جبل على الحلم لا يغضب بسرعه فيصعب عليك أن تغضبه، أما الشخص الذي تعود على الغضب ثم جاهد نفسه حتى يعالج هذا، يمكن يأتي شخص يغضبه، صح؟ فإذا الجبل هذا هو اللفظ الذي جاء في الشريعة، لم يأتي أبدا لفظ الجبر. تمام. فيقال جبل كما جاء به السنة، أشار إلى ذلك الشيخ تقي الدين. ولذلك لفظ الجبر من الألفاظ المجملة، لفظ الجبر من الألفاظ المجملة التي لا يجوز أن تثبتها ولا يجوز أن تنفيها، لأنك لو نفيته أيضا قد يظن أنك تقول بقول القدري الذين يقولون أنت فعلك أنت الذي خلقته، فهمت؟ فلا نقول جبر ولا نقول لم يجبر، لما نقول جبلا، كما نقول، كما لا نقول ها مسير ولا نقول مسير، معك مسير مخير. يقول لك هل الإنسان مسير أم مخير؟ معنى مسير مجبور، يعني من سيرة، معنى مخير مختار. لا تستخدم هذه ولا تلك. لماذا لا تستخدم هذه ولا تلك؟ لأنك عندما تقول مسير قد يظن أنك مجبور، أنك تقول بالجبر، واضح؟ وعندما تقول مخير قد يظن أنك تقول أنك تخلق أفعالك، يعني مسير فيها حق وباطل. الحق الذي فيها أنك مسير بمعنى لا تخرج عن إرادة الله، وفيها معنى باطل أنك مجبور. مخير فيها معنى صحيح أنك لا عندك اختيار، وفيها معنى باطل أنك تخلق أفعالك، قد يظن أنك لك اختيار تام ليس داخلا تحت مشيئة الله. فالأفضل أن تستخدم لفظ الذي استخدمه النبي، ما هو؟ لا غير الجبر، ها، ميسر. ألم يقل الصحابة للنبي ففيما العمل؟ قال ما من نفس إلا كتب الله مقالا من الجنة أو النار، فقالوا ففيما العمل؟ قال عمله. فكل ميسر لميسر لما خلق له. معنى ميسر، معنى يسر، سهل، الله يسهل لك. فأما من أعطى وتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، نسهل له. قال الشيخ تقي الدين، شيخنا حديث السؤال، ممثلا كنت صوفيا ثم تبين لي طريق الحق واتبعته، نعم، وصرت في طريق أهل السنة والجماعة. الآن أنا هذا هل يمكنني أن أقول هذا كله باختياري، أو هناك شيء من توفيق لابد؟ طيب باختصار، واحنا شرحنا القدر قبل ذلك في اكثر من جلسة باختصار، شرحنا بالتفصيل يعني مجملا. ما معتقد اهل السنة والجماعة في القدر؟ معتقد اهل السنة والجماعة ان الانسان له قدرة وارادة يفعل بهما، والله عز وجل يخلق له ارادة خاصة عندما يختار ما اراده الله. لا يمكن ابدا ان تختار ما احبه الله الا بتوفيق الله لك. عندك استطاعتان، اهل السنة عندهم الاستطاعة استطاعتان، استطاعة قبل الفعل هي سلامة الآلات، سلامة الآلات، سلامة ماذا؟ الآلات. هذه الاستطاعة قبل الفعل الله أعطاها لمن؟ للمؤمن فقط؟ لكل الناس، مسلم والكافر. ومن ليس عنده هذه الاستطاعة فهو ليس مكلف كالمجنون، تمام؟ ثم بعد ذلك لما يأتي وقت الفعل الله يخلق لك استطاعة أخرى. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الاستطاعة التي عند الفعل هي التوفيق للعمل، وهذا التوفيق الله يختص به من؟ المؤمن، ولا يعطيه لمن؟ للكافر. وهذا التوفيق فضل أم عدل؟ فضل. ليس واجب على الله أن يوفق، فضل. هل واجب على الله أن يهدي كل الناس؟ الله أعطى كل الناس القدرة والإرادة وأرسل لهم الرسل، كل هذا ماذا؟ الاستطاعة التي قبل الفعل. ثم عندما يفعلون لا يمكن أن يوفقوا إلا بتوفيق الله لهم. هذا في كل أفعالك، ليس حتى في الأفعال الشرعية فقط. الكلمة التي تنطق بها قبل أن تنطق بهذه الكلمة، أنت عندك استطاعة قبل الفعل. ما الاستطاعة قبل الكلام؟ سلامة الآلات، عندك اللسان، عندك المخ، عندك الأعضاء التي تحتاجها في الكلام. ثم عندما تتكلم في كل فعل تفعله الله يخلق لك استطاعة خاصة، يخلق لك ماذا؟ استطاعة خاصة بها تفعل هذا الفعل. هذا يدخل فينا والذين جاهدوا فينا لا نتينا سبل، بالضبط يدخل فيها. وهذا الدليل، هذه المسألة عليها ده أدلة عقلية ونقلية، ليس فقط أدلة نقلية، أدلة عقلية كذلك. سأذكر لك دليلا واحدا، لأن هذا الموضوع يطول في ذلك الأدلة العقلية. سأذكر لك دليلا واحدا. الآن عندما تتكلم يمكن أن تتكلم ويمكن أن تتكلم، صح؟ الأمر مستويان أم ليس مستويين؟ مستويان. أنت قادر على كلام وقادر على السكوت. طيب عندنا قاعدة عقلية، ما قاعدة العقلية؟ أن الفعل الممكن لا يمكن أن يترجح إلا بمرجح خارجي. الفعل الممكن لا يمكن أن يترجح إلا بمرجح خارجي. ما الذي جعلك ترجح السكوت على الكلام؟ فلابد من مرجح خارجي، وهذا المرجح لا أول له. مرجح يعني يجعلك ترجح الكلام على السكوت، مرجح من رجح، ترجيح الكلام على السكوت. فهمت؟ عندنا قاعدة يقولها العلماء، ماذا؟ لا يمكن الترجيح بلا مرجح، لا يمكن الترجيح بلا مرجح. ما الذي رجح لك أن تتكلم؟ رجح. ما الذي جعلك تتكلم؟ ما الذي رجح أن تتكلم؟ لو قلت إرادة، طب هذه الإرادة ما الذي جعلها تترجح؟ لابد أن تصل في النهاية إلى إرادة ليس فوقها إرادة، وهي إرادة الله، أن الله أرادك أن تتكلم. فهمت؟ فإذا لا يمكن الترجيح بلا مرجح، وهذه قاعدة عقلية اتفق عليها كل العقلاء، لم يجادل فيها إلا المعتزلة. المعتزلة جادلوا فيها. انظر حتى تفهم هذه المسألة، مسألة مهمة. المعتزلة الآن يقول العبد الذي يخلق فعله، العبد يخلق فعله. فأقوى دليل رد به عليهم كل المخالفين أهل السنة والأشاعرة والجهمية كيف ردوا على المعتزلة، قالوا لهم الإنسان عندما يفعل يصلي أو لا يصلي، هذان الفعلان ممكنان أم ليس ممكنين؟ ممكنان. طيب، فقالوا لهم إذا كان الفعلان ممكنان فالعقلاء كلهم يتفقون أنه لا يمكن الترجيح بلا مرجح. من الذي جعلك ترجح الصلاة على عدم الصلاة؟ من هو الله الذي خلق فيك هذه الإرادة؟ لابد أن ترجع إلى مرجح قديم لا أول له، لأن لو قلت الإرادة طب من جعل الإرادة؟ فهمت؟ لابد أن تصل في النهاية إلى مرجح ليس فقاه مرجح. لو قال لحظة واحدة كالسجين، كنت أضرب مثال السجين، كالسجين لو أن رجلا خرج من السجن، كان مسجون وخرج من السجن، لو قلت من الذي أخرج السجين تتقول الحارس. طب من الذي أمر الحارس؟ صاحب السجن. طب من الذي؟ لابد أن تصل في نهاية مثل الملك، لابد أن تصل إلى مرجح ليس فوقه مرجح. فهمت؟ فلابد أن تصل إلى خالق قديم سبحانه وتعالى هو الذي جعلك تفعل الفعل، هذا أمر بدهي، وإلا لازم لك لا تفعل أصلا. طب كيف أجاب المعتزل عن هذا؟ ليس لهم جواب، بل هم تناقضوا، قالوا العبد يرجح أحد فعليه، نعم، كالذي يتيه في الصحراء، شخص ضاع في الصحراء وأمامه طريقان يمين وشمال ولا يعرف أي طريق، فيقول خلاص أمشي في اليمين أو الشمال، فيقولون هو رجح بلا ها بلا مرجح، هذا قياس خطأ، لأن حتى الرجل الذي في الصحراء هذا لا يمكن أصلا أن يرجح بلا مرجح إلا إذا كان مجنون. الذي يرجح بلا مرجح المجنون، والمجنون ليس مكلف، كلام الدلالة المكلف. الذي يرجح ربما هو يحب اليمين، يقول يعني اليمين خير، ربما وجد الطريق الشمال فيه ظل. لابد لا يوجد عاقل يفعل أي شيء، يختار أي شيء من شيئين إلا وفي نفسه مرجح، مستحيل. يعني أنت أعطيتني شيئين من الفاكهة، نعم، لا يمكن أن أختار أي منهما، نعم، إلا إذا كنت مجنونا أو غافلا. فهمت؟ أو قلت لك الاختيار، قلت لك اختر أنت في النهاية، هذا ترجيح عندما قلت لك الاختيار، فلابد أنني سأختار شيئا لسبب. هذا السبب نعم قد يخفى أحيانا علي، ولكن لابد هناك سبب. خلاصة الكلام أن إجابة عن سؤالك أنه لا يمكن أن يفعل الإنسان الطاعة بدون مرجح والتوفيق، لابد أن يخلق الله لك توفيقا، وهذا التوفيق محض فضل من الله، محض فضل، ليس واجبا عليه سبحانه وتعالى أن يوفق كل عباده. ولله المثل الأعلى، الرجل الغني الذي خرج إلى الشارع بمال كثير وأعطى، وجد 10 من الفقراء فأعطى 5 ولم يعطي 5، هل من حق الخمسة الذين لم يعطيهم أن يقولوا أنت ظالم لم تعطنا؟ أم كل الناس يقول هذا الرجل الكريم تصدق؟ لا يلزم أن يعم الناس بالفضل. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. هو لا يختص المؤمنين بالفضل لأنه فقير، لا هو واسع، هو غني، ولماذا قال والله واسع عليم؟ حتى لا يظن أن هذا الفضل لا يكفي كل الناس، فلذلك الله لم يعطي كل الناس الهداية، لا، الله واسع، يستطيع أن يعطي كل الناس الهداية. ولكن لابد لكي تفهم أسماء الله، القدر وكل أمور الشريعة هي مبنية على أسماء الله، فأسماء الله هي مصدر الأمر والنهي، مصدر القدر، مصدر الحكمة. فالله كما أنه واسع غني، لكن له اسم آخر، ما هو الاسم الآخر؟ عليم، عليم بمن يستحق العطاء، فلا يحسن أن يعطي من لا يستحق. لذلك قال يختص برحمته من يشاء الذي هو يستحق، والله ذو الفضل العظيم، فضل عظيم، يستطيع أن يعطي كل الناس، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لكنه اختص من يستحق الهداية. بصرف نقد العداء وصرف الهمم، ماذا دل على ماذا؟ أن الله هو الذي يصرف الهمم، لكن من يعطى له يعني هداية والتوفيق، نعم، ومن لم يعطى، إذن أخيرا هناك شيء من الجبر. لا جيد، سؤال جيد. هو يريد أن يقول الذي أعطاه الله الهداية والتوفيق، طيب، إذن له جبره. طيب الآن كيف خلق الله فعلك؟ خلق الله فعلك بأن خلقك جعلك مريدا، خلق لك قدرة وإرادة. كلمة إرادة ما معناها؟ اختيار. إرادة معناها اختيار، لا تسمى الإرادة إلا إذا كنت اختيار. المكره لا إرادة له، لذلك مثلا طلاق المكره لا يقع لأنه لا إرادة له. فكونك فعلت الفعل نقول له كيف فعلت الفعل؟ تقول بإرادة. إذا قلت فعلت الفعل بإرادة معنى ذلك أنك مختار. هذه الإرادة من أوجدها فيك؟ إرادة الخير هي التوفيق، إرادة الخير هي التوفيق. من أوجد فيك؟ الله. فالله جعلك تفعل الفعل بإرادة أنت الذي اخترت فيها الفعل. لكن من الذي خلق الفعل؟ من الذي خلق الفعل في النهاية؟ هو الله عز وجل. لأن الله ليس معنى خلق الفعل أنه جبرك عليه. لحظة، لأن أجعلك تفهم، ليس معنى خلق الفعل أن الله جبرك عليه، إنما معنى خلق الفعل أن الله أعطاك الوسائل التي تختار بها الفعل. هما وسيلتان، القدرة والإرادة. القدرة والإرادة، كما نقول مثلا كيف خلق الله النبات؟ بالماء والتراب. الماء والتراب سببان لخلق النبات. لولا الماء والتراب هل يخلق النبات؟ بدون لا يخلق النبات. طب لولا الإرادة والقدرة ما وجد فعلك، فهمت؟ فكما قال السلف، قدر الله أو علم الله سابق لا سائق. قدر الله علم الله كلام صحيح، سابق لا سائق. معنى سابق يعني الله عز وجل علم سابقا ماذا ستختار فكتب هذا في اللوح المحفوظ. وهذا العلم لا يسوقك، معنى سائق، سائق يعني مجبر. علم الله سابق لا سائق، ليس مجبرا، فهمت؟ إذن الله خلق لك الإرادة، والإرادة هذه اسمها إرادة، وأنت تشعر من نفسك أنك مختار أم مجبور. أحيانا تصلي وأحيانا تصلي مختار، وأحيانا كما قال رينات في قول الأعرابي، قيل الأعرابي من بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. أحيانا تجد عندك عزيمة وهمة أن تصلي، وأحيانا تتكاسل ولا تصلي. طب لماذا وأنت نفس الشخص، لماذا في هذه المرة صليت في المسجد وهذه المرة صليت في البيت؟ ما الذي صرف قلبك عن هذا؟ إذن لابد أن هناك إرادة أقوى منك هي التي نعم وفقتك في عندما صليت، أو خذلتك عندما تركت. والخذلان والإضلال عند أهل السنة هو ترك التوفيق. عندما نقول الله أضله، معنى أضله ليس معنى جبره على الضلال، لم يوفقه، خذله، خذله، لم يوفقه، لم يعنه، لأن الإعانة كما قلنا فضل، وترك الإعانة عدل، فهمت؟ وفي النهاية سيبقى أمور في القدر لا يمكن أن يدركها العقل، كما قال علي القدر سر الله فلا تكشفه. القدر سر الله فلا تكشفه، لأن القدر تابع للعلم والحكمة تابعة للعلم، وأنت لا يمكن أن تفهم حكمة الله في كل شيء إلا إذا كان عندك علم الله. ولا يستحيل البشر أن يكون عندهم شيء من علم الله، يستحيل، ولا قطرة من بحر، كما قال الخضر لموسى، إنما مثل علمك وعلمه وعلم الأولين والآخرين كمثل ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر، عندما نقل العصفور نقرة من البحر. فالقدر سر الله في خلقه، بمعنى أنه تابع للعلم، وعلم العباد ناقص فلا يمكن أصلا أن يدركه. إذا كنت أنت تسلم للمخلوق مثلك للطبيب عندما يأمرك بأشياء لا تفهم الحكمة منها، لأنك تعلم أن عنده علم ليس عندك، وهذا بشر مثلك، كيف بالله تعالى؟ فهمت؟ فالذي يعتقده المسلم أن الله عز وجل خلق له اختيار، خلق له اختيار يختار به، وليس مجبورا عن هذا الاختيار، وليس له أن يحتج بالقدر على المعصية أبدا، لأنه يعلم من نفسه أنه مختار، ويستطيع أن يفرق بين الحركة التي يكون مجبورا عليها كحركة المرتعش، كحركة النائم، والحجر الذي يسقط عليه بدون إرادة منه، والحركة التي هو مختار فيها. ويعلم أن أكثر أفعاله هي من النوع الثاني الاختيار، وقليل جدا من أفعاله من النوع الأول الاضطرار، كحركة العين وحركة الأمعاء وحركة القلب. ماذا تقول؟ وأختار أو لم أختار، هذا كله بتوفيق الله طبعا. التوفيق أنت تختار عندما تختار الخير، والخذلان ها عندما لا تختار الخير، فتوفيق وخذلان. طيب، قال ابن القيم أصل قول الجبرية مأخوذ من جامع بن صفوان، هو إمام المجبرة، والجبرية عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية نسب إلى القدر لنفيهم إياه، مع أن العكس هو الأصح. وقد تسمى سؤالك يا علي، وقد تسمى الجبرية قدرية، قد تسمى الجبرية ماذا؟ قدرية. لماذا؟ لأنهم غلوا في إثبات القدر، والتسمية على النافين أغلب. من هم النافون؟ من هم النافون؟ المعتزلة القدرية. نعم، المعتزلة القدرية، يعني كلمة قدرية تطلق على النافين الذين ينفون القدر، وأحيانا تطلق على من؟ على الذين بلغوا في الإثبات، وهم من؟ الجبرية، الذين هم من؟ ما اسمهم؟ أي فرقة؟ الجهمية. محفظ هذا، الجهمية جبرية، القدرية معتزلة. تمام، وضحتها هنا حتى وانا واضح. قال الشيخ تقي الدين ويدعى هذه شيخ الإسلام له رسالة عظيمة جدا ممكن نقرأها في يوم من الأيام. بدأنا 30 بيتا قصيدة صغيرة بدأنا 30 بيتا كتبها ردا على واحد من الشيعة الإمامية. واحد من الشيعة كان شيخ الإسلام جالسا في مجلس في المسجد فجاء واحد من الشيعة الإمامية والشيعة الإمامية ماذا في القدر مع تقدم في القدر هم قدرية لابد أن تعلم أن الشيعة الإمامية وفق المعتزلة في أشياء منها القدر في القدر وفي الصفات كانوا جهمية لا لا لا لا جبرية. لا لا لا لا الشيعة الإمامية ما كانوا جبرية أبدا. الشيعة الإمامية قدرية من البداية افهم الشيعة الإمامية قدرية يقوم بالقدر تمام إن العبد الذي يخلق فعله. فجاء واحد منهم لشيخ الإسلام يقول إن أراد الله عز وجل إن أضلني الله عز وجل فكيف يحاسبني ويدخلني النار. هذا معنى السؤال يعني. ويقول أنتم يا أهل السنة تقولون الله خلق أفعال العباد تمام إذا العبد مجبور فكيف يحاسب الله هذا ظلم يريد أن يبطل مذهب أهل السنة. فشيخ الإسلام أخذ الورقة وقلبها وكتب عليها 30 بيت أو 33 بيت وهو جالس اسمه التأية القدري وهذه مهمة التأية القدر نعم التأية القدرية يرد عليه فيها التأية القدرية لا شروح كثيرة. قال يوضع خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية. هناك رواية أخرى لهذا البيت معشر القدرية هناك روايتان لهذا البيت نعم يوضع خصوم الله. لماذا تمام خصوم لماذا تمام خصوم الله هذا الله انظر ماذا أتي لك بصيغة السؤال حتى قبل أن نتكامل البيتين أي شرح في الكتاب هناك الشيخ الراجحي له كتاب والشيخ أظن عبد الرحمن صلاح المحمود له شرح هناك شرح كتاب سليمان عبد القوي سليمان الغوص تقصد قول العلامة نجم الدين ربيع سأقول لك سأرسل لك على المجموعة. طيب السؤال هو ماذا هناك شرح شرح صوت للشيخ عبد العزيز الراجحي. السؤال أنه هناك شروحات مطبوعة أنه سأله كما قلت لك نعم وهو عندما سأله أيضا سأله بأبيات شعر تائية على هذا الوزن قال ماذا قال يا علماء الدين نعم ذمي دينكم أي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. إذا قدر الله علي الكفر هو لا يحبه فما وجه حيلتي دعاني إلى الإيمان وسد الباب عني فهل إلى دخول سبيل بين لي قضيتي. هو دعاني إلى الإيمان ومنعني قضى بضلالي ثم قال ارضى بالقضى فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي إلى آخر الأبيات. نعم قال إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة أنا موافق لمشيئة الله. إذا أراد الله إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة وهل لي اختيار أن أخالف حكمه بالله فاشفوا بالبراهين غلتي يعني عطشي إلى الجواب. فشيخ الإسلام أجابه نعم بأبيات هي كم بيتا بالضبط هي 53 بيت هي 53 بيت ننظر في هذه الأبيات لا هي أكثر من هذا 102 بيت. على كل حال هو ذكر منها بيتين هنا قال يوضع خصوم الله يوم معاديم إلى النار طرا فرقة القدرية سواء نفوه نفوا أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. انظر القدرية ثلاثة طوائف أو الذين خلفوا في القدر ثلاثة طوائف. طيب نحن أخذنا من طائفتين الآن الجبرية والقدرية لكن كيف الشيخ الإسلام قسم ثلاثة طوائف سأقول لك. يوضع خصوم الله هم من؟ أعداء الله يوم معدين إلى النار طرا أي جميعا فرقة القدرية يعني ودون جميعا أنهم قدرية. القدرية هؤلاء جعلهم ثلاثة طوائف سواء نفوا القدر. من الذي نفوا القدر؟ من القدرية الذين اسمهم من أيضا القدرية لماذا الجبرية أنا أريدك أن تحفظ قلنا القدرية معتزلة نفوا القدر. معنى نفوا، معنى نفوا القدر يعني نفوا خلق الله لأفعال العباد. فالقدرية هم من؟ هم المعتزلة. تمام. أو الفرقتين الأخريين جبرية، ولكن كل واحد له طريق. أو سعوا ليخاصموا به الله. من الذين سعوا ليخاصموا به الله؟ يسميهم القدرية الإبليسية. من هم القدرية الإبليسية؟ من يمثلهم؟ من رئيسهم؟ إبليس. إبليس. لماذا سماهم بهذا الاسم؟ لأن إبليس احتج على الله بالقدر. من يأتي بالآية؟ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بما أغويتني بقى سببية، لأنك يا رب أنت أغويتني، كأنه يقول أنت أجبرتني على الضلال فأضل عبادك. فهذا أعظم، إذن هو جبري، ولكن استخدم الجبر لأجل ماذا؟ لأجل أن يخاصم به الله. هذا أعظم أنواع الكفر. من يخاصم به الله؟ يجادل به الله عز وجل. طب الآخرون القدرية المشركية هم الموجودون الآن، الذي يقول أنا ليس الاختيار، هم الجبرية الجامية، ما رأوا به للشريعة. معنى ما رأوا به للشريعة، عندما تقول له لماذا تصرف يقول قدر الله عليه هذا. لما قال الرجل عمر لماذا سرقت، عمر قال لماذا سرقت، قال سرقت بقدر الله، قال أنا أقطع يدك بقدر الله. نعم. فهذا الرجل احتج بماذا؟ احتج بالقدر على المعصية، خالف الشريعة. فهمت؟ إذن الصنف الأول هم من؟ قدرية معتدلة نفوه، والقسمان الآخر هم جبرية. ولكن الجبرية لهم، لهم ماذا؟ لهم ماذا الجبرية هؤلاء؟ لهم لهم قسمان، قسم إبليسية وقسم مشركية. يسمين ماذا؟ والأول الذين نفوا القدر نسميهم ماذا؟ معتزلة. لا، الاسم الآخر الذي سماه شيخ الإسلام قلنا مشركية. من هم المشركية؟ القدرية المشركية، أي قسم في البيت ما رأوا به الشريعة. والإبليسية الذين يخاصمون بالقدر الله عز وجل، يعترضون على الله بالقدر. هذا موجود. نعم، الذي يقول يا رب أنت أضلتني وأنت ظالم كما فعل إبليس. طيب الأول ماذا سنسميه إذن؟ ها، قدرية مجوسية. سمهم ماذا؟ قدرية مجوسية. ما سبب التسمية؟ أن المجوس يقولون إن للكون خالقان، النور خلق الخير والظلم خلقت الشر. كذلك القدرية جعلوا للكون خالقين، قالوا الله خلق كل شيء والعباد خلقوا أفعالهم. وهؤلاء الذين قال فيهم ابن عمر بسند صحيح عنه أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، والشيخ الألباني صححه مرفوعا. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث مرفوعا لكنه لا صح، حسنه مرفوعا. وأكثر السلف قالوا موقوف على ابن عمر. فهمت؟ ابن عمر قال ماذا؟ القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس مرة أخرى؟ مرة أخرى لماذا؟ لأنهم يقولون الله الله الله خلق كل شيء وأنت خلقت فعلك، فجعلوا خالقا مع الله كما أن المجوس جعلوا هناك خالقان للكون. أكمل. قال فالقدرية النفاة. فالقدرية النفاة هم الذين ورد فيهم الحديث الذي في سننه أنهم مجوس هذه الأمة. هذا حديث كما قلت حسنه الشيخ الألباني، وهو موقف على ابن عمر. الشيخ يرى أنه مرفوع. لو كان لو صح مرفوعا فهذا ماذا؟ من يقول لو كان هذا الحديث مرفوعا سيكون ماذا؟ كلام عمر. لا، مرفوع يعني للنبي، مرفوع لكلام النبي، سيكون ماذا؟ سيكون من أعلام النبوة. ما معنى من أعلام النبوة؟ دليل على صدق النبي. النبي أخبر بالغيب، هذا لم يقع. هل القدرية كانوا موجودين في زمن النبي؟ القدرية وجدوا في زمن عمر، في زمن ابن عمر، في زمن الصحابة. فهمت؟ فهمتم أم لا؟ نعم. القدرية ظهروا في أواخر زمن الصحابة. فلو كان الحديث مرفوعا معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء لم يقع بعد، ولكنه موقوف على ابن عمر عند أكثر أهل العلم. طيب قال وأكثر المعتزلة على هذا المذهب الباطل، فإنهم يقولون إن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فالله سبحانه وتعالى على زعمهم لا يقدر على أفعال العباد ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها دون مشيئة الله وقدرته. مفهوم هذا؟ وأن الله لا يقدر أن يهتدي ضالا ولا يضل مهتديا. الله لا يقدر أن يهدي ضالا. عندهم الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. فأثبتوا خالقا مع الله. طب كيف يردون على كل الآيات التي فيها ماذا؟ وهي كثيرة جدا، نسبة الهداية والإضلال إلى الله. نعم، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، من يهدي الله فهو المهتد، من يضل فلن تجد له ولي مرشدا. كيف تأولون هذه الآيات؟ كل أهل البدع عندما يعتقدون اعتقادا باطلا يأتون إلى النصوص فيبحثون لها عن أي تأويل. قالوا كل هذه الآيات معناها ماذا؟ لها معنيان، والمعنيان باطلان. يعني أول معنى باطل، يهدي الله أن يتمك مهتديا، يعني أنت تخلق الهداية في نفسك ثم لما تخلق الهداية الله سيتمك مهتديا. يضل يعني يسميه ضالا، أنت تخلق الضلال في نفسك ثم الله ماذا؟ ها يسميك ضالا. هذا عجيب. هذا هل من دلالات اللغة أن تقول هديت فلانا يعني سميته مهتديا، أو أضللت فلانا يعني سميته ضالا؟ فهمت؟ فانظر كيف تأول النص تأولا بعيدا. قالوا لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، فأثبته خالقا مع الله، وهذا إشراك مع الله في توحيد الربوبية، ولذلك هم مجوس بمعنى أنهم أثبته خالقا أو فاعلا مع الله. طيب لماذا لم يكفرهم؟ ألم يقول هناك خالق مع الله؟ لماذا توقفنا في تكفيرهم؟ لا يقولون يعني انظر مثلا القاضي عبد الجبار هو رأس المعتزلة، لو كتب اسمه أصول الخمسة يقول ماذا؟ ومعنى من أصول المعتزلة الخمسة ماذا؟ العدل. ما معنى العدل عندهم؟ العدل عند المعتزلة، المعتزلة هم خمسة أصول، من لم يؤمن بها فهو كافر، منها العدل. العدل عندهم أن الله لا يخلق أفعال العباد، لأن خلق أفعال العباد عندهم يستلزم الجبر، يستلزم ماذا؟ الجبر، ولو جبر سيكون ظالما، فلذلك تم هذا عدلا. فعندما تسمع كلمة العدل عند المعتزلة، يعني المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل، هم يقولون قال أهل العدل، يعني نحن أهل الظلم، يعني قال أهل العدل، يعني الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، لأنه لو خلقها عندهم سيكون ماذا؟ مجبرا لهم. طيب ونحن قلنا هذا لا يلزم، لأننا قلنا الله خلقها بواسطة قدرة وإرادة. نعم، فالإنسان له تأثير في فعله، ولكن تأثير ماذا؟ تأثيرك أنت في فعلك يسمى تأثير ماذا؟ تأثير تسبب. احفظ هذه المصطلحات، تأثير ماذا؟ تسبب. وتأثير الله في فعلك يسمى تأثير ماذا؟ تأثير إيجاد، إيجاد وخلق. ممكن أكتب. انظر انظر انظر حتى تفهم الكلام جيدا، سأجعلك تكتب، سأجعلك تكتب قبل أن تكتب. الآن من أسباب ضلال المعتزلة، لأن المعتزلة فيهم قوم أذكياء وفيهم عباد وفيهم علماء، من أسباب ضلالهم أنهم قالوا ماذا؟ لا يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين، لا يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين. معنى مقدور بين قادرين، وكذلك الجبرية قالوا هذا. ما هو المقدور؟ فعلك. ما هما القادران؟ قدرتك أنت وقدرة الله. فالمعتزلة قالوا فعلك هذا إما أن تكون أنت الذي قدرت عليه فتكون خالقا له، وإما أن يكون لا قدر عليه فتكون مجبورا. فالأصل واحد، ما هو الأصل الفاسد؟ ها احفظ الأصل، ما هو الأصل؟ لا يوجد، لا يمكن وجود، لا يمكن، احفظ المصطلح، لا يمكن وجود مقدور بين قادرين. فلابد أن تكون أنت الذي فعلت أو الله الذي فعل. لو أنت الذي فعلت ستكون خالقا، إذا أنت معتزلي. لو الله الذي فعل ستكون جبريا وأنت كالريشة. أهل السنة قالوا يمكن وجود مقدور بين قادرين، لكن من جهتين مختلفتين. الصحيح، القاعدة الصحيحة لها لها لها بها باقي، لا يمكن وجود مقدور بين قادرين من نفس الجهة، لا يمكن وجود مقدور بين قادرين من نفس الجهة. يعني هذا الهاتف عندما أحمله أنا لا يمكن أنت أن تحمله من نفس النقطة، لا يمكن، لابد أنا أحمله وأنت تحمله، صحيح؟ لكن يمكن أن نحمله من جهتين مختلفتين، أنت من هذه الجهة وأنا من هذه الجهة، ممكن. فالمقدور هو حمل الهاتف، وجد بين قادرين اثنان يحملان الهاتف، يحملان المكتب، يحملان السرير، فهمت؟ فالمعتزلة والجبرية لم يفهموا هذه المسألة. مسألة ماذا؟ أنه يمكن وجود مقدور بين قادرين من جهتين. ما هما الجهتان في مسألة القدر؟ ما هما الجهتان؟ الإيجاد، جهة الإيجاد أن الله قدر على فعلك بجهة الخلق، وأنت قدرت على فعلك بجهة التسبب. كما نقول في النبات، من خلق النبات؟ الله. فالله خلق النبات إيجاد، العلاقة بين قدرة الله والنبات علاقة إيجاد، والعلاقة بين الماء والتراب والنبات علاقة تسبب، نفس الشيء. فالقدر عند أهل السنة موافق لكل الحقائق الكونية، كل ما في الكون وجد بسبب، ومنه فعلك، فهمت؟ فعلك وجد بسبب، فإذا أنت لك قدرة. لذلك شيخ الإسلام في مجلد القدر في مجموع الفتاوى لما قيل له لفظ التأثير في القدر، هذه مسائل للاكتفاء حتى تفهم لماذا نتكلم في الأصول التي بنى عليها القدرية قولهم، حتى تفهم لماذا قالوا هذا القول. هم ليسوا ملاحدة، هم أرادوا تنزيه الله. والرد اعترف بهذا، الرد جبري، الرد أشعري، لما كان يرد على المعتزلة قال كلمة جميلة، قال والجميع سواء كانوا قدرية أو جبرية إنما يضرون على تنزيه الله، فهمت؟ القدرية أرادوا أن ينزه الله عن الظلم أنه يكون مجبرا للعباد، والجبرية أرادوا أن ينزه الله على أن يكون هناك خالق غيره، فهمت؟ فهمت هذا؟ فهم لهم غرض حسن، لكن طبعا هذا ليس عذرا لهم. يعني المهم هم قالوا مرة أخرى لا يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين. أنت تعرف نفسك أننا كل هذا مقتطين إخوة. نعم، لا يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين. فنحن نقول ماذا مرة أخرى؟ يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين من جهتين مختلفتين. ولذلك مرة أخرى لفظ التأثير، لو قيل لك هل للعبد تأثير في فعله أم لا، كيف تجيب؟ للعبد، هل لإرادة العبد أو لقدرة العبد تأثير في فعله أم لا، تجيب، ولكن لا ينفع أن تقول نعم وتسكت. قال شيخ الإسلام لفظ التأثير لفظ مجمل، مثل لفظ الذي كم لفظ مجمل أخذنا اليوم، ها؟ الجبر مسير مخير، كل هذه لفظ مجمل. كذلك لفظ التأثير، ما الإجمال في لفظ التأثير؟ قال له ثلاثة معاني، اثنان باطلان واحد صحيح. قال إن قصدت بالتأثير تأثير خلق واستقلال فهذا كفر، وإن قصدت أنك تخلق فعلك هذا قول المعتزلة، وإن قصدت بالتأثير تأثير شركة فهذا كفر. ما لا تأثير شركة؟ يعني كما أنا وأنت نحمل المكتب، أنت تحمل نصف ونحمل نصف، هذا كفر، فقد جعلت قدرة العبد مساوية لقدرة الله. وإن قصدت بالتأثير تأثير تسبب هذا صحيح. فحتى لفظ التأثير لفظ مجمل، فهمت هذه المسألة جيدا؟ إذا خلاصة الكلام إن سبب ضلال القدرية أسباب كثيرة، من هذا، من هذه المسألة، مسألة ماذا؟ أنه لا يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين. نحن قلنا يمكن أن يوجد مقدور بين قدرين من جهتين، فالله قادر على فعلك قدرة إيجاد وخلق، وأنت قادر على فعلك قدرة تسبب، والله هو الذي خلق فيك هذا السبب، هو الذي أعطاك إرادة حرة تختار بها، فلولا أنه أعطاك هذه الإرادة ما اخترت، لولا أنه أعطاك هذه الإرادة ما اخترت أصلا. يعني هذا وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، يعني كل يدخل في هذا، يعني بالضبط سهلا بهذا الألفاظ القرآني، ولكن يعني بالضبط إذا تدخل معتزلي وجبري هذا يعني أحسن يحصل يعني هذا بالضبط. ولا هذا للعوام، إذا أردت أن تقرر ماذا بأهل السنة العام طبعا تخاطبهم بالقرآن، ولكن أنت طالب علم تدرس العقيدة فلابد أن تعرف لماذا ندرس المعتقد، تعرف الأقوال الفرق على أي شيء بنيت، ويساعدون العوام يعني. نعم العوام طبعا هم سلوك لهم مخدوم بالقرآن، والعوام فطرتهم سليمة، لكن أنت تريد أن تعرف سبب ضلال المعتزلة، الأصول التي بنى عليها المعتزلة قولهم في القدر حتى ترد عليها، ولا لماذا ندرس علم العقيدة ونعرف الفرق ماذا قالت. يعني لأن الأهل البدع في كل مسائل المعتقد التي خالفوا فيها أهل السنة، سواء كان القدر الأسماء والصفات الإيمان، كلها بنوها على أصول، ها من يكمل؟ عقلية النقلية عقلية النقلية دي أتولى. يعني ممكن واحد يأتي يقول لك المعتزلة يستدلون على أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم بقول تعالى لها ما كسبت، فالعبد هو الذي يكسب. هذا الدليل عند المعتزلة دليل ثانوي، ليس هذا الدليل عندهم، هذا الدليل يذكرونه بعد المقدمات العقلية، هم يذكرون الأدلة النقلية استئناس فقط من باب البركة، يعني حقا لا أمزح، هم يقولون هذا. أما الأصول عندهم أصول عقلية كثيرة، أهمها هذا الأصل، أهمها هذا الأصل. نعم، لأنهم يقولون الأدلة النقلية، حتى الرازي قال هذا، قال مسألة القدر مسألة قطعية لا مدخل للنقل فيها، لأنها النقل يحتاج فيه احتمال، النقل محتمل متشابه، فلابد من العقل، لابد من الأدلة العقلية فيها. فلذلك تجد أن كلا الفريقين الجبرية المعتزلة يستدلون بأدلة عقلية. من الأدلة العقلية التي استدلوا بهذا الدليل دليل ماذا؟ دليل إن أنه لا يمكن أن يوجد مقدور بين قادرين. الذي جرنا إلى هذا أن شيخ الإسلام قال هنا قول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل. لماذا الإشراك والتعطيل؟ ها؟ أنهم قالوا إن قدرتك مستقلة بالخلق والإيجاد. طب لماذا لم نكفرهم؟ أنا سألتك سؤال لم أجب عنه، لماذا لم نكفرهم؟ لأن القاضي عبد الجبار قال في الأصول الخمسة ومعتقدنا أن الله لا يصرحون. سأقول لك القاضي عبد الجبار قال ماذا؟ قال ومعتقدنا أن الله عز وجل هو الذي أعطى العباد قدرة يخلقون بها. هم لا يقولون العبد يخلق استقلالا، لو قالوا هذا لكفروا، لو قالوا أنت خالق مستقل لكفروا، تفهم؟ هم قالوا والله أعطاك قدرة وهذه القدرة تصلح للخلق، يعني كأنهم يقولون الله جعلك خالقا معه، وهذا أيضا كفر. ما الإشكال؟ هذا معنى قول الشيخ الإسلام الإشراك. هناك صفات مختصة بالله لا يمكن أن يشرك فيها أحد من خلق أحد من خلقه، من صفة الخلق التدبير، فهمت؟ فهم يقولون الله عز وجل وكلك في الخلق، يعني هذا معنى باختصار معنى قول القدرية، فهمت؟ هكذا قال القاضي عبد الجبار أن الله عز وجل أعطاك قدرة صالحة للخلق. هم لا يقولون أنت الذي استيقظت ولدت هكذا ولما بلغت قلت أنا الآن سأجعل نفسي خالقا فجعلت نفسك خالقا. ها؟ لكن هو قال أن الله لا يقدر أن يهدي الضبان ولا هم نعم هم يعتقدون هذا، يقولون بهذا. لماذا لا يقدر؟ لأنه وكلك، وكلك وهذه الوكالة لا تنفسخ. خلقك خلقة من البداية أنت الذي تخلق، فهمت؟ خلقك هكذا، هذا بالضبط. أعطيك مثال، ها بالضبط، مثلا كالرجل الذي تزوج امرأة وهذه المرأة لا تقدر أن تطلق نفسها، تستطيع؟ تعالى الله عن هذا. يعني هم يقول الله خلقك خلقة، خلقك هكذا أنت تخلق فعلك، فالله لا يقدر أن يجعلك خلاف ذلك، وهذا كفر أيضا. لكن هذه الشبهة التي قامت عندهم لم يكفرهم أهل السنة. ولابد أن تعلم أن القول بالقدر وقع فيه بعض كبار العلماء، بعض أهل السنة كانوا يقولون بالقدر ثم رجعوا كالحسن البصري. الحسن البصري كان حسن البصري أكبر من أكبر التابعين، كان قدريا ورجع. ولكن الذين قالوا بالقدر من السلف قالوا بالقدر في المعاصي فقط. افهم هذا، ما معنى في المعاصي فقط؟ يعني قالوا العبد هو الذي يخلق معصيته والله لا يخلق المعصية، أما الطاعة الله يوفقك له حتى أراد أن ينزيه الله عن خلق المعاصي، فهمت؟ وهذا خطأ أيضا طبعا. طيب قال تقي الدين وقول القدرية تضمن الإشراك والتعطيل. ما معنى التعطيل؟ إخلاء الله عن صفة الخلق. التعطيل إخلاء، تعطيل في أي شيء؟ وليس التعطيل، التعطيل أنواع. أليس هناك تعطيل في الصفات؟ ما معنى التعطيل في الصفات؟ إخلاء الصفات، أنه ينفي الصفات، نفي الصفات، صح؟ والتعطيل هنا معنى، كلمة التعطيل في اللغة معناه إخلاء، عطل يعني أخلى، أخلى جعله خاليا، إخلاء عن صفة الخلق. أخلى الله عن صفة الخلق، أن الله عز وجل ليس قادرا على خلق أفعال العباد، فخلقه ليس متعلقا بماذا؟ بأفعال العباد، إنما هو متعلق بماذا؟ ها؟ بذواتهم فقط. هل المعتزلة يقولون أنت خلقت نفسك؟ أنت خلقت عينك؟ الله خلقك، لكن فعلك الاختياري لا، أنت لم، أنت الذي خلقته، فهمت؟ وضح هذا؟ ماذا تقول يا رينات؟ هل نقول هناك مثلا تأثير تسبب من العبد وتأثير إيجاد من العبد؟ بالضبط، أحسنت، هذا هو قول القدرية تضمن الإشراك والتعطيل. لماذا؟ فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل. ما هي الحوادث التي أخرجوها يا خضر؟ ما هي الحوادث؟ أنت لا تمشي معنا؟ أنا أقرأ في كلام شيخ الإسلام. فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل. ما هي الحوادث التي أخرجوها عن أن يكون لها فاعل يا علي؟ ما هي الحوادث التي أخرجها القدرية عن أن يكون لها فاعل يا مشايخ؟ فيما نتكلم نحن إذن؟ نتكلم في أفعال العباد. أليست أفعال العباد حوادث؟ حوادث يعني أشياء جديدة حادثة مخلوقة. هم أخرجوها عن أن يكون لها فاعل، يعني قال الله ليس فاعلا لا أنت، أنت الفاعل له. هم يخلقون الناس، فهمت؟ أنتم ما عمله. طيب لماذا أخرجوها عن أن يكون لها فاعل؟ أقول لك لماذا لم يقل مثلا، انتظر، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث. لماذا لم يقولوا؟ لأنه يتضمن جعل بعض الحوادث الإنسان خالقا لها. ليمكن أن يكون الإنسان خالق؟ لماذا؟ لأنه محدث مخلوق، والمخلوق لا يخلق. لحظة، المخلوق لا يخلق، المخلوق ماذا؟ اسمعني تتفهم سؤالك قبل أن تسأل. المخلوق لا يخلق، المخلوق لا يخلق. فعندما يقول يتضمن إخراج، حتى تفهم كلامه تماما، يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل. ممكن شخص يقول لا، هم لا يقولون هذا، هم يقولون أنت الفاعل. ما نقول هذا لا يمكن. ألم نقل أنت قديما محدث؟ محدث. وقلنا المحدث لا يمكن أن يرجح إلا بمرجح القديم. ألم نقل الفعل الممكن لا يمكن الترجيح بلا مرجح؟ فلابد يوجد فاعل قديم هو الذي جعلك تفعل. لقلت أن الذي فعلت مستحيل، لأنك ماذا؟ محدث. والمحدث لا يرجع أحد الأمرين إلا بمرجح القديم. ماذا أن تقول؟ فهمت؟ طيب، يتضمن إثبات فاعل مستقل على غير الله، هذا هو شرك، أنك جعلت نفسك فاعلا مستقلا. نحن نقول أنك فاعل لست مستقل، إنما فعلك تابع لإرادة الله وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. وهاتان شعبتان من شعب الكفر، هذا مهم جدا هذا الكلام. هاتان، ما هما هاتان؟ ما هما هاتان؟ التعطيل والإشراك. فإن أصل كل كفر هو التعطيل والإشراك. هذا الكلام قاله في منهج السنة. منهج السنة كتاب يرد على الشيعة والقدرية، تمام؟ انظر مرة أخرى، لماذا من شعب الكفر أو أصل كل كفر التعطيل والإشراك؟ هات مثال لأي كفر، أي كفر. مثلا من دعا الأموات، صرف عبادة للأموات، صرف عبادة للأموات، نعم، هو وقع في الإشراك، شارك بين الخالق والمخلوق في العبادة، صحيح؟ طيب، من نفى الصفات، هو وقع في التعطيل، أخلى الله عز وجل عن الصفات. من نفى القدر، وقع في الأمرين، في التعطيل والإشراك. ما هو التعطيل؟ أنه عطل صفة الخلق عن الله بما يتعلق بأفعال العباد، ثم جعل العبادة خالقين فجعلهم آلهة مع الله، فوقع في الأمرين. فهمت؟ ولذلك الذي يقول بالقدر وقع في الأصلين الفاسدين، التعطيل والإشراك. فهمت ماذا يريد أن يقول؟ طيب، قال وقد وردت أحاديث، اقرأ هذا. وقد وردت أحاديث في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، وذلك لمضاهدة قولهم. مضاهدة يعني مشابهة. فإن المجوس يثبتون خالقين، خالق الخير وخالق الشر، وهما النور والظلمة. فالنور خالق الخير والظلمة خالقة الشر. وكذلك القدرية أثبتوا خالقين، أثبتوا أن الله خالق الحيواني، حيواني حيا يعني خالق الحيوان، وأن الحيوان يخلق فعل نفسه. الحيوان هو الإنسان والحيوان، كل المخلوقات يعني. هم قالوا ماذا؟ الله خلقك، تمام، ولكنك ماذا؟ أكمل، خلقت فعل نفسك. كل أفعال اختيارية، القيام والقعود، الكلام والسكوت، الصلاة، الإيمان والكفر، فالله خلق ذاتك وأنت خلقت فعلك. نعم. فمما ورد في ذمهم ما رواه أبو داود في السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. واضح المعنى، صح؟ نعم. وروي في ذم القدرية أحاديث أخر تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة. وافق على هذا، وافق أن الحديث موقوف لا يصح رفعه. طيب، قال وأول من تكلم في القدر، وأول من تكلم في القدر معبد الجهني أو الجهني، الجهني ثم غيلان دمشقي، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة، وأنكر عليهم صحابة وتبرؤوا منهم وبدعوهم. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، والمعتزلة غلوا في نفيه. كلاهما مات مقتولا شر قتله. قال في الحاشية عندي: معبد الجهني هذا هو أول من تكلم في القدر. يقال إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له سوسن، وهذا الذي ذكره كثير من الذين كتبوا في تاريخ الفرق. سوسن هذا نوع من النبات، عندنا يكون اسم امرأة، يسمونه في مصر اسم امرأة سوسن هذا. نعم، وكان رجل اسمه سوسن، نوع من الزهور. وأخذ غيلان القدر عن معبد، من معبد. نعم، وكان لمعبد عبادة وفيه زهادة، كان له عبادة وفيه زهادة، ومع ذلك هو أول من نفى القدر. طيب، قال الحسن عنه إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل. وكان ممن خرج مع ابن الأشعث، ومن الأشعث هذا خرج على عبد الملك بن مروان والحجاج، فعقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنوال العذاب ثم قتله. نعم، يقولون صلبه عبد الملك بن مروان 83. كذلك غيلان هذا، غيلان هذا صلبه عبد الملك بن مروان بباب دمشق. نعم. طيب، قال وهدى الله أكمل وهدى الله أهل السنة والجماعة لقول الوسط الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة. ما فائدة كلمة حقيقة؟ تأكيد ليرد على من؟ كلمة حقيقة ترد على من؟ لا، ترد على الأشاعرة. سأتي معنا ماذا بالأشاعرة؟ أشاعرة يقولون بالجبر، ولكن يقولون ماذا؟ الإنسان في الظاهر مختار، لكن في الحقيقة مجبور. فهو مختار في الظاهر، فاختياره هذا مجاز ليس حقيقة. فهمت؟ وسيأتي بعد بين مذهبين، لو لم يتكلم سأتكلم عن المذهب، لكن مظنون سيتكلم عن المذهب الأشاعرة. فهم يقولون ماذا؟ ها؟ هو في الظاهر مختار، فكلمة حقيقة ليرد على الأشاعرة. قال وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال والله خلقكم وما تعملون. الله خلقكم وعملكم. وأثبتوا لعبده مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وسيأتي الكلام على هذه المباحث إن شاء الله. سيأتي في الكتاب الكلام على مسألة القدر بالتفصيل. وفي باب وعيد الله بين المرجع وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. قوله وفي باب وعيد الله، الوعيد التخويف والتهديد والوعيد والإيعاد في شر، وأما الوعد والعدة ففي الخير، كما قال الشاعر وإني وإن أعددت أو عددته وإني وإن أوعدته أو وعدته. أوعدت يعني ماذا؟ هددته. أوعد أي خوف. أوعد معنى ماذا؟ خوف. أوعد في الشر ووعد في الخير. لمخلف إعادي ومنجز موعدي. ومنجز موعدي ما المعنى يعني؟ يعني الله، أنت لو وعدت شخصا، يقول وإني إذا وعدته أو أوعدته، لو وعدت شخصا بالخير أو أوعدته بالشر، من الكرم أن تخلف الإعاد الذي هو الشر وتنجز الوعد. يعني مثلا هل خلف الوعد مذموم أم محمود؟ الوعد مذموم. ما فهمت لا فهمت لا الوعد بالخير. أما خلف الإعاد، لو قلت لوالدك سأضربك إن فعلت كذا، فلما فعل كذا عفوت عنه، هذا كرم. فهمت؟ فيجوز للعاقل أن يخلف ماذا؟ إعاده، أي تخويفه تهديده، ولا يجوز له أن يخلف وعده ليكون هذا نقصا. فالله عز وجل عندما أوعد العباد على فعل المعاصي بالعقوبات، يمكن أن يخلف إعاده في بعض المعينين. فلذلك أهل السنة يقولون فعل الكبيرة تحت المشيئة. هم معنى تحت المشيئة؟ ربما يرحمه الله عز وجل. نعم، فهمت أنا؟ ولا يكون هذا نقصا. أما المعتزلة والوعيدية، يسمون الوعيدية المعتزلة والخوارج، ماذا يقولون؟ يقولون لابد أن يعذبه، لو لم يعذبه يكون هذا إخلاف للوعد، وهذا خطأ، لأن العرب تتمدح بإخلاف الإعاد ولا تتمدح بإخلاف الوعد. أظن الكلام واضح يعني، صحيح؟ نعم. قوله المرجئة نسبة إلى الإرجاء، أي التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق وأن الناس في الإيمان سواء فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء وأن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة ولا شك أن هذا المذهب من أخبث المذاهب وأفسدها إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال في الخروج من الدين. نعم يعني النبي يقول إن الناس لا يجب عليهم أن يعملوا والعمل هذا كمال ليس ركنا في الإيمان فهذا يؤدي إلى ماذا؟ الخروج من الدين صحيح؟ نعم ترك كل العمل يعني واستباحة جميع المنكرات وهؤلاء أحد فرق المبتدعة. قال الشيخ تقي الدين لا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع. ليس معنى هذا أن شيخ الإسلام يقول إن بدعة المرجئة بدعة فرعية في الفقه، لا هي بدعة عقدية، ولكن يقول لم نكفرهم كما أننا لأنه نكفر مختلفين في الفروع. هذا وجه التشبيه. هذا كلام لو قرأه بعض الناس قد يفهمه خطأ. ما هو الخطأ الذي قد يفهم منه؟ أنه من الفروع. أنا من الفروع. كيف من الفروع؟ خلاف مع المرجئة خلاف في الأصول في العقائد. طيب قال والمرجئة فرقتان، الأولى والمرجئة فرقتان الأولى الذين قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وهم مع كونهم مطلعة في هذا القول فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب ما يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. أي فرقة من الفرق المرجئة هؤلاء من هم؟ مرجئة الفقهاء أبو حنيفة، نعم، محمد ابن أبي سليمان شيخه، مرجئة الفقهاء الكوفة يقولون ماذا؟ العمل ليس من الإيمان. العمل ليس من الإيمان. أبو حنيفة يقول العمل ليس من الإيمان. العمل ماذا؟ الإيمان عنده ماذا؟ قول واعتقاد. والعمل ليس من الإيمان، لكن من ترك العمل يستحق أن يعذب كما نقول نحن. أهل السنة كذلك يقولون هذا، ومن فعل الكبائر يستحق أن يعذب ثم يخرج من النار بالشفاعة إن كان موحدا. طيب الخلاف بيننا وبينه، إذا ما الفائدة؟ ممكن شخص يقول خلاص هو مثلنا، فقط خلاف لفظي. نحن نقول ماذا؟ الإيمان قول واعتقاد وعمل. هو يقول الإيمان قول واعتقاد، ولكنه يتفق معنا في النتيجة. ما هي النتيجة؟ أن العاصي قد يعذب. إذن خلاف ما هي؟ خلاف ماذا؟ لفظي. ما رأيك في هذا؟ هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن عندهم العمل ليس مخرج من الإيمان. بالضبط. بمعنى في أي شيء تكون الخلاف يعني؟ في الإيمان. ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ في صلاة، في ترك صلاة، في ترك جنس العمل. عليكم السلام. ليس الصلاة فقط، في ترك جنس العمل. لا، ترك الصلاة قد يقول فيه خلاف. يعني عندهم من ترك كل العمل، من ترك كل العمل، كل العمل الذي نسميه نحن ماذا؟ جنس العمل، سيكون مسلم. ما عند أهل السنة بالإجماع يكون كافرا. لو أن شخصا نطق بالشهادتين ولم يكذب بشيء من الدين ولم يعمل شيء من العمل هو كافر، مات ولا يصلي هو كافر، والإجماعات على هذا من السلف كثيرة. أما هم يخالفون هنا في هذا يقولون هو سيموت مسلما، فإذا الخلاف بينهم خلاف لفظي، خلاف حقيقي، عفوا ليس خلاف لفظي. قال شيخ الإسلام ومن مرجئة الفقهاء، في نفس كتاب الإيمان، من مرجئة الفقهاء من يقول ماذا؟ من يقول بأن العمل ليس من الإيمان ولكنه لازم من لوازم الإيمان، فهو لا يخلاف معه خلاف لفظي. يعني شيخ الإسلام قسم مرجئة الفقهاء إلى قسمين، قسم هم الأكثر منهم أبو حنيفة يقول إن العمل ليس من الإيمان وليس لازما من لوازم الإيمان. ما معنى لازم؟ اللازم إذا تخلف يتخلف الملزوم، كما نقول الحرارة لازم من لوازم النار. هل يمكن أن توجد نار بدون حرارة؟ فخلاف معهم لفظي. الذين يقولون لازم، الخلاف معهم لفظي، لأن في النهاية أنا أقول إنه جزء من الإيمان، أنت تقول هو لازم. في النهاية نتفق أن العمل إذا لم يوجد الإيمان ليس موجودا، فهمت؟ أما الذي يقول إن العمل ليس لازم لكنه ثمر من ثمرات الإيمان قد تتخلف فخلف معه حقيقي يعني مرة أخرى. كيف تلخص الكلام؟ تلخص الكلام ثم أسمعك. عندنا فرقتان لمرجعة الفقهاء. ما هم الفرقتان؟ منهم من يقول العمل لازم ها؟ من لوازم الإيمان. الخلاف معهم حقيقي أم لفظي؟ لفظي. منهم من يقول العمل ليس لازم، ليس من الإيمان وليس لازم. الخلاف معهم حقيقي في أي شيء. لو تركت العمل كله ستكون مسلما. ماذا تقول؟ يعني عند مرجع فقهاء ليس هناك أي علاقة بالإيمان صح؟ أي علاقة؟ هو من آثار الإيمان. يعني حتى الطحاوي قال هذا، الطحاوي مرجع في مرجع فقهاء. الطحاوي قال في المتن ماذا؟ قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى وملازمة الأولى. كذا كذا قال في المتن. لحظة، التفاضل بينهم بماذا؟ بالخشية والتقى وملازمة الأولى. أما الإيمان واحد، الإيمان الذي في القلب الذي والتصديق واحد لا تفاضل، وهذا باطل. أهل السنة يقولون ماذا؟ الإيمان يتفاضل بكل مكوناته. تصديق القلب يتفاضل بحسب العلم وتدبر في الآيات يزيد التصديق. عمل القلب يتفاضل، المحبة الخوف الخشية. عمل الجوارح يتفاضل. عمل اللسان فقط في أصله لا يتفاضل، الذي هو نطق بالشهادتين. الناس كلهم يتفقون في نطق بالشهادتين. ثم يتفاضل في ماذا؟ في باقي واجباته ومستحباته. ما هناك من يذكر الله كثيرا، هناك من يقرأ القرآن كثيرا. إذن كل الإيمان بكل مكوناته يتفاضل، لأن الإيمان عند أهل السنة له ثلاث مكونات: اعتقاد قول وعمل. أما عند المرجئة يتفقون أن الإيمان واحد لا يتفاضل، لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. هذا هو معنى لا يتفاضل، معنى لا يتفاضل لا يزيد ولا ينقص. الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، وعند الخوارج لا يزيد ولا ينقص. لأن سبب ضلالهم حتى مسألة الإيمان، لو أردت أن تعرف الأصل العقلي الفلسفي الذي بنى عليه المتكلم المرجئة مذهبهم في الإيمان نخبرك به سريعا. انظر، ألم نقل هو دائما عندهم في أقوال أهل البدع عندهم أصول عقلية صح يبنون عليها مذهبهم. طيب، يعني مثلا في الصفات أخذنا أصل، ما هو الأصل في الصفات؟ من يذكر دليل الأعراض؟ دليل الأعراض وحدوث الأجسام أو دليل التركيب. أخذنا شيئا من هذا قبل ذلك. مثلا في القدر عرفنا لهم دليل. الآن ما هو الدليل الذي ذكرناه في القدر؟ يعني لا يوجد مقدور بين قادرين. كذلك في الإيمان، في الإيمان قالوا ماذا؟ قالوا الماهية تزول بزوال جزئها. هذا أصل عقلي عند المناطقة، أصل عقلي عند المناطقة اسمه الماهية تزول بزوال جزئها. ما معنى الماهية تزول بزوال جزئها؟ يعني يقولون لك الإيمان هو ماذا؟ شيء واحد، التصديق. فلو التصديق نقص هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى وقوع في التكذيب، والتكذيب كفر. إذا يمكن أن ينقص الماهية. معنى الماهية الحقيقة تزول بزوال جزئها. شغل سنه نقاش معهم طويل في كتاب الإيمان المجلد السابع مجموع الفتاوى في هذه المسألة. قال لهم ماذا؟ أعطيك مثال سهل. القمح، عندك كيلو قمح، ما ماهيتها؟ ما هو الشيء حقيقته؟ قمح ليس قمح. قمح لو أنت أخذت نصف الكيلو قمح هل أصبح بصل أم ما زال قمحا؟ ما زال قمح. إذا لما يزول جزء من الماهية، الماهية لا تزول بزوال جزء. من قال إن الماهية تزول بزوال جزئها؟ فهمت؟ قال كما أن القمح لا يزول عنه وصف القمح إذا زال بعضه. فهمت؟ واضح؟ من قال إن الماهية تزول بزوال جزئها؟ الماهية تزول بزوال ركن فيها بالكلية، بزوال ركن فيها بالكلية. يعني مثلا في المركبات الكيميائية، ها الماء يتكون من ماذا في الكيمياء؟ H2O صح؟ لو أنت أخذت منه مثلا H أو أخذت منه O خلاصا يكون ماء، ممكن يكون بخار مثلا هيدروجين مثلا. فالماهية لا تزول بزوال جزئها إلا إذا كان هذا الجزء أكمل ركنا فيها. فهمت؟ أما بزوال الجزء الذي ليس زوال البعض لا يؤدي إلى زوال الماهية. لا مشكلة أترك هذا الآن. المهم أن تفهم ماذا؟ أن المتكلمين سواء، لأن الجهمية قال يقول مرجئة ومرجئة الفقهاء سبب خطأين في هذه المسألة، مسألة الماهية هل تزول بزوال جزئها أم لا. فهمت؟ فهم يقولون ماذا مرة أخرى؟ ماذا يقولون؟ الماهية ماهية الشيء، حقيقة الشيء. الماهية معناها ماذا يا مشايخ؟ حقيقة الشيء. يقولون حقيقة الشيء تزول تزول حقيقة الشيء بزوال جزء منه. حقيقة الشيء تزول بماذا؟ بزوال جزء منه. فهمتوا هذه المسألة؟ الماهية ما هي أي حقيقة الشيء؟ الإيمان يعني؟ الإيمان كل شيء إنما أي ماهية، والإيمان ما ماهيته؟ التصديق. فلو زال جزء منه، لو نقص سيكون تكذيب، فإذا لا يمكن أن يزيد وينقص، إذا لا يمكن أن يزيد وينقص. فهمت هذه المسألة؟ شيخنا، والفرقة الثانية من المرجع هم يثبتون أن الإيمان يتفاضل؟ لا يوجد فرقة من المرجع تثبت أن الإيمان يتفاضل. كل المرجع يقول من لا يتفاضل، الذي يقول من يتفاضل أهل السنة. نعم. قلت أن هم يقولون الفلاجم. يقولون ماذا؟ الفرقة الثانية من المرجع تقصد، من الأصل تقصد سؤالك هكذا، الفرقة الثانية من مرجعة الفقهاء الذين يقولون عمل لازم، نعم يقولون يتفاضل. الفرقة الثانية من مرجئة الفقهاء الذين خلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، خلاف لفظي، الذين يقولون العمل لازم اللوازم لا منع، يقولون بالتفاضل. طيب بل إن بعض الأشاعرة والأشاعرة مرجئة، الأشاعرة مرجئة، بعض متأخر الأشاعرة كما ذكر هذا البيجوري في الجوهرة ينصون أن الإيمان يزيد وينقص، ولكن ماذا يقصدون بزيادة ونقصان؟ الأعمال، الأعمال التي هي مجاز عندهم، هم عندهم الأعمال تسمى مجازا، تسمى إيمانا مجازا. فهمت هذه المسألة؟ تسمى إيمانا مجازا، مجازا. طيب مثال، مثال مما قاله شيخ الإسلام في هذه المسألة، انظر ماذا قال شيخ الإسلام، قال هذا في في في, في كتاب الإيمان، قال نفس العلم والتصديق، نفس العلم والتصديق يتفاضل، نفس العلم والتصديق ماذا؟ يتفاضل ويتفاوت. واستدل على ذلك بماذا؟ قال كما تتفاضل كل صفات الإنسان مثل القدرة والإرادة والسمع، هل سمعك كسمعك؟ السمع يتفاوت، القدرة والقوة تتفاوت، كذلك التصديق يتفاوت، التصديق صفة من الصفات يتفاضل، فدل أن التصديق ماذا؟ مما يتفاضل. واضح؟ فالقول بأن التصديق لا يقبل التفاضل هذا قول باطل، القول بأن التصديق لا يقبل التفاضل هذا قول باطل. خلاص الكلام الذي يعنينا الآن حتى لا نبتعد، لا نبتعد، هم يقولون إن نعم الإيمان، الفرقة الأولى من هم؟ قلنا من هم الفرقة الأولى؟ مرجعة الفقهاء. ماذا يقولون؟ الإيمان قول واعتقاد، وقلنا هؤلاء قسمان، قسم الخلاف معهم لفظ وقسم الخلاف معهم حقيقي. نعم. لو في الفرقة الثانية عندنا خلاف للغوي، لماذا نسميهم مرجع؟ ما لا بأس، هم سموا أنفسهم هذا لأنهم لم يقولوا، هم خلفوا أهل السنة، هل هم وافقونا تماما؟ لا، خلفونا في اللفظ، وخلاف في اللفظ خلاف أيضا، ألم يخلفونا في اللفظ؟ نحن نقول الإيمان، والأولى أن تتوقف مع ألفاظ السلف، السلف أجمعوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنت تقول الإيمان ماذا؟ قول واعتقاد فقط، وتخرج العمل، أنت كان مخالف للسلف، فكونك تقول خلاف لفظي يعني غير مؤثر في الأحكام في الواقع، لكنه ما زال خلافا. فهمت؟ ولكن عندنا قاعدة العبرة بالحقائق وليس بالمسميات. جيد، هذا فيما لم يخالف فيه أهل أحد إجماع أهل السنة، العبرة نعم بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، صحيح، ولكن لا يجوز لك أن توافق أهل البدع حتى في مجرد اللفظ، لأن هذا يفتح الباب للضلال. فخلاف موجود إذن. تقول شيء يا رينات، أنت كنت تقول شيء. نعم شيخنا، فقط في المرجع هل هم لا يقول وليس من لازم، من لازم، من لازم الأعمال الجوارح، لا يقول من لازم الإيمان، صح؟ أتكلم عليه المرجع، كل مرجعة الفقهاء يقولون ماذا؟ قسمان، أكثرهم يقولون ماذا؟ أعمال الجوارح ليست من الإيمان وليست لازمة، وهؤلاء الخلاف معهم خلاف حقيقي، حقيقي. نعم. ما الذي، ما هو الخلاف الحقيقي؟ أنك لو فرضت كل العمل ستكون عندهم ماذا؟ مسلم. فهمت؟ أما الآخرون لا، لن تكون مسلم كأهل السنة. وما الحكمة أن في تسمية الفقهاء؟ جيد، لأن الذين لماذا؟ أصيل، مرجعة الأصيل، صح؟ جيد، لماذا؟ لأن هذه أول فرقة ظهرت في الإرجاء، هذه واحدة. نعم، وإن كان الجهمية قبلهم في سيأتي الكلام عليهم، بعد الجهمية ظهروا. والمسألة الثانية أن الأكثر الذين قالوا هذا هم فقهاء الكوفة، أو هم الذين لم يقل هذا إلا فقهاء الكوفة ليس أكثر، تفهم؟ يعني الذين قالوا هذا هم من؟ فقهاء الكوفة، ذر الهمداني وحمال بن أبي سليمان ثم أبو حنيفة. يعني فقهاء، يعني مرجئة الفقهاء هم المرجاة الذين كانوا في الكفر صح. ما تقصد ماذا تقصد بالأصيلة يعني حتى أفهم كلامك؟ لا ما لا لا الأصيلة الأصيلة الجهمية ما الجهمية مرجئة ولكن من غلاة المرجئة. ألم نأخذ معتقد الجهمية في القدر منذ قليل؟ قلنا ما معتقدهم في القدر؟ ما معتقد الجهمية في القدر؟ نسيتم بسرعة؟ الجبر. ألم نقول الجهمية جبرية؟ جبرية. ما معتقدهم في الصفات؟ نفي الصفات كلها. ما معتقدهم في الإيمان؟ هم أكثر فرق المرجئة غلوا. عندهم الإيمان هو ماذا؟ هو التصديق والقول. ليس أكمل القول ليس من الإيمان، إنما القول فقط شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. يعني عند المرجئة الذين هم الجهمية غلاة المرجئة الذين تتكلم عنهم في الفرقة الثانية يقولون أنت لا يلزم أن تنطق بالشهادتين. الفرقة الثانية يا يا يا يا يا يا يا فقه ثاني في الكتاب ليس في تقديمنا نحن، هو في كتاب ذكر مرجئة الفقهاء كلهم قسم واحد. حسنا يا خضر فهمت. الفرقة الثانية هم من؟ هم الجهمية. ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ الإيمان هو التصديق. من يوافقهم على هذا من المتأخرين؟ الأشاعرة. الأشاعرة جهمية في الإيمان. الأشاعرة جهمية في الإيمان. ماذا يقول الأشاعرة؟ الإيمان هو التصديق. وعند الأشاعرة كما ذكر البيجوري في الجوهرة ومن كتب الأشاعرة المتأخرين الذي يدرس في الأزهر قال واختلف الأشاعرة في يقصد مذهبهم يعني اختلفوا علماء المذهب في القول أن نطلب الشهادتين هل هو من الإيمان أم شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. قال والمعتمد عندنا هو الثاني. ما هو الثاني؟ شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. يعني عند الأشاعرة أنت لو كنت كافر وقلت لك هناك رسول اسمه محمد وكذا وقال أنا أصدق، قلت الكافر قال أنا أصدق، قلت لو أنتق بشهادتين قال لا أنتق ولا أعمل أي عمل. عندهم هذا عند الله مثل ويدخل الجنة، أما في الدنيا وكافر. عندهم أبو طالب شيخنا. عندما أبو طالب لا، عندما أبو طالب كافر لحظة، عندما أبو طالب كافر. وطبعا بعض الصوفية متأخرين يقولون بإسلام أبو طالب هذه مسألة أخرى كالسيوطي لكن الأشاعرة يقولون من أخبرنا الله بأنهم في النار فهذا دليل أنهم مكذبون وليسوا مصدقين. فهمت؟ فكيف عرفنا أنهم في النار؟ بخبر الشرع فقط. فهمت؟ وهذا باطل لأن أبو طالب كان لا يكذب النبي، قال لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ شيخنا الماترديون أيضا هكذا صح؟ يعني الماترديون الإيمان عندهم والتصديق والقول ليس شرطا لصحة الإيمان في الدنيا. يعني الماترديون والأشاعرة نفس المذهب في الإيمان، نفس المذهب في الإيمان. نعم يقولون بنفس القول، قول الجهمية. فقول الجهمية إذن هو أقبح قول قيل في الإيمان. طب اقرأ الفرقة الثانية من فضلك. أما الفرقة الثانية حتى نمشي في الكتاب قليلا. وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة، أبو حنيفة حماد بن أبي سليمان. أما الفرقة الثانية فهم الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب وإن لم يتكلم به، ولا شك في فساد هذا القول ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة. مصادمته مخالفته يعني. فإن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وعلى هذا أدلة الكتاب والسنة، ودرج على هذا السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتصرف. واضح الكلام صح؟ هذا الفرقة الثانية غير الفرقة الثانية الذي الفرقة الثانية نحن أن في الكتاب هو لم يقسم مرجئة الفقهاء، جعلهم ماذا؟ قسما واحدا. التقسيم الذي ذكرت لك هذا من كلام شيخ الإسلام، الكتاب مختصر. مرجئة الفقهاء بعضهم خلاف معه لفظي وبعضهم خلاف معه حقيقي، لكن كلهم ماذا؟ مرجئة فقهاء. فهمت؟ ومرجئة الفقهاء هنا ورد التشديد جدا من السلف في الكلام عليه. يعني مرجئة الفقهاء نعم قولهم السلف أنكروا إنكارا شديدا، هذا يدلك أن خلاف معهم خلاف ماذا؟ أكثره حقيقي ليس لفظي. فقليل منهم الذي كان يقول العمل لازم من لوازم الإيمان. أما يعني مثلا الزهري قال ما ابتدعت بدعة الإسلام شر من بدعة الإرجاء، يقصد ماذا؟ مرجعة الفقهاء. كل كلام السلف كان عن مرجعة الفقهاء، تمام؟ وضع هذا. شريح، شريح كان من أهل الكوفة، عاصر مرجعة الفقهاء. شريح القاضي، شريح مات 300 قبل أبي حنيفة بخمسين سنة. هم مرجعة يعني كما يعني حينما أقول مرجعة، لا عندما لا لا عندما تقول مرجعة خمس فرق، المرجعة خمس فرق يعني لحظة على الإطلاق خمس فرق، وقد يتبادر إلى ذهن الجهمية لا يختص بمرجعة الفقهاء. عندما تقول مرجعة، المرجعة شيخ الإسلام عدوهم في كتاب الإيمان خمس فرق، وذكر منهم هنا فرقتين، تمام؟ لكن الفرقتين ذكر فرقتين مشهورتين، مرجعة الفقهاء والجهمية، فهمت هذا؟ طيب هو قاضي شريح ماذا قال عن المرجعة؟ قال هم أخبث قوم، حسبك بالرافلة خبثا والمرجعة يكذبون على الله. طبعا هذا الكلام لا يجوز أن ينطبق على الأعيان، فهمت؟ لأن بعض يعني الآن الذين يطعنون في أبي حنيفة في هذا الزمان من الحدادية هم يستدلون بكلام بعض السلف في المرجعة، يستدلون بكلام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة في الطعن في أبي حنيفة، عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة لو طعن كتب في أبي حنيفة، فهمت؟ ولكن كثير من نسب إلى حنيفة باطل، يعني هو ينتبه إلى حنيفة القائل بخلق القرآن، نعم ينتبه إلى حنيفة القائل بالقدر، ينتبه إلى حنيفة القائل بالخروج. أكثر ما نسب إلى حنيفة باطل إلا مسألة واحدة قال في أهل السنة، وهي هذه المسألة. مسألة ماذا؟ العمل. الإيمان، أن العمل ليس من الإيمان. طيب إذا نحن حين نقول الأعمال بالإيمان لا نقول جزء فقط، صح؟ لا نقول هو ركن ولا نقول هو شرط ولا أي، صح؟ لا، الأفضل ألا تستخدم. شيخ الطريفي في رسالة الشامية تكلم على هذه المسألة، نعم لو تذكر رسالة الشامية في الإيمان تكلم على هذه المسألة، قال ماذا؟ الأفضل ألا تذكر كلمة ركن، السلف لم يستخدموا ركن ولم يستخدموا شرط، لا يصح أن تقول العمل شرط في الإيمان، لأن الشرط أكمل خارج الماهية. الوضوء شرط في صحة الصلاة، نحن نقول العمل من الإيمان. يعني كيف استخدم السلف المصطلح؟ قال الشافعي الإيمان قول وعمل ونية، نية عن اعتقاد، لا يجزي واحد منها عن الآخر، لم يستخدم لفظ الجزء ولم يستخدم لفظ الركن ولم يستخدم لفظ الشرط. هو قالوا ماذا؟ الإيمان قول، هذا قول الشافعي كذا بلفظه، قال ماذا؟ الإيمان قول وعمل ونية، لا يجدي واحد منها عن الآخر. حتى إن الرازي، والرازي أشعري شافعي، يعترض على الشافعي. الرازي يقول ومذهب الشافعي مشكل، لأنه يقول الإيمان قول وعمل ونية، فهمت؟ لأنه يقتضي أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة مركبة، إذا زال بعضها زال كلها، الماهية التي كنا نتكلم عنها. فهم يقولون لو قلنا الإيمان قول وعمل ونية يلزم لك لو تركت بعض العمل ستكفر، كما يقول الخوارج. فقول المرجئة كان رد فعل على من؟ خوارج. على الخوارج. الخوارج لو تركت عمل تكفر، تركت صلاة واحدة، تركت الصيام يوم تكفر. فهم قالوا خلاص الحل لا نقول الإيمان حقيقة مركبة، نقول هو ماذا؟ شيء واحد، لو ذهب بعضه ذهب كله، إذن لا يزيد ولا ينقص. فلا ينفع أن تقول إيمان حقيقة مركبة، لأنك لن تستطيع أن تأتي بكل العمل، فلو تركت بعض العمل ستكون كافرا. فاعترض على الشافعي، وطبعا هم سبب ضلالهم ماذا؟ أنهم ظنوا أن السلف عندما يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، فأن السلف معنى هذا أنهم يقول لو ترك أي شيء من العمل يكون كافرا. السلف لا يقولون هذا، لو ترك واحدا من الثلاثة بالكلية يكون كافرا، ترك الاعتقاد كله أو العمل كله أو القول كله، لم ينطق بأي قول، وأهم شيء الشهادتان، لم يعمل أي عمل، لم يعتقد أي اعتقاد، خلاص يكون كافرا. أما ترك البعض، ترك البعض نعم لا يكون كفرا، لا يكون كفرا. طيب أكمل. طيب هذا قوله الوعيدية وهم القائلون بالوعيد، وهو أصل من أصول المعتزلة، وهو أن الله لا يغفر للمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وأن أهل الكبائر مخلدون في النار، ويخرجونه من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، زعما منهم أنه إذا أوعد عبيده فلا يجوز أن لا يعذبهم، يعني إذا هدد الله عبيده وخوفهم يعني لابد أن يعذبهم، لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعد والوعيد، ويخلف وعيده. وهذا المذهب يقول به المعتزلة والخوارج، وهو باطل ترده أدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المقابلة لوعيدية كيف يسمى؟ الوعدية هو المرجئة. المرجئة غلبوا جانب ماذا؟ جانب الوعد. قال لو طردت كل العمل ستنجو حتى لو عذبت ستنجو. طيب قال في فتح المجيد بعض الناس في خطأ ترى دائم إما يكسر في الوعيد أو يكسر الوعد. في مين شيء من هذا؟ يعني الأولى للإنسان أن ينظر إلى حال الناس، حال المخاطبين. ففهم لو وجد المخاطبين مثلا منهمكين في المعاصي، نعم، فعليه أن يغلب جانب التخويف، يخوفهم، صح. لو وجد المخاطبين مثلا قد يكون مجتهدين في الطاعات وقد يغلب عليهم القنوط من رحمة الله فيذكر لهم نصوص الرجاء، إن وجد حالهم يستوي بين هذا وذاك يجمع بين نصوص الوعد والوعيد، نعم، ليغلب جانبا على جانب. يعني وهذه طريقة الوحي، أن الله دائما يذكر ماذا؟ يذكر الوعد ما الوعيد، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه طريقة الوحي. قال في فتح المجيد، قال في فتح المجيد وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب على المعتزلة القائلين بأن أصحاب الكبائر يخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار، ولا يجوز أن يحمل قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه. فهنا عمم وأطلق لأن المراد هنا التائب، وهناك خص وعلق لأن المراد به من لم يتوب. هذا مخلص ملخص. طيب ملخص الآن عندنا نص آية، عندنا آيتان، آية النساء وآية الزمر. آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذا في حق التائب أم في حق من؟ في حق التائب أم في حق غير التائب؟ في حق غير التائب. لأنك لو قلت إن هذه الآية آية النساء في التائب لقلت إن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، صح، ويغفر ما دون ذلك، كيف يجيب عنها المعتزلة والخوارج؟ هذه الدليل عليهم في أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة قد يغفر الله له بدون توبة. لو قلت إن الآية في حق التائب للازم من قولك إن الشرك لا يغفر بالتوبة، وهذا لا يقول بأحد حتى المعتزلة والخوارج لا يقولون به. فإن العلماء أن آية النساء في حق من لم يتب، آية النساء في حق من لم يتب إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب منه، ويغفر ما دون ذلك إذا لم يتب منه، ممكن يغفر ما دون ذلك، ولا يصح أن تجعلها في التائب. لو جعلتها في التائب فتكون معناها أن الله لا يغفر الشرك بالتوبة، وهذا لا يقوله الخوارج، وضح هذا؟ وآية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك، هذه لابد أن تكون بالتوبة. فما هذا معنى قوله؟ فهنا عمم وأطلق. هنا يعني ماذا في آية الزمر؟ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، معنى عمم وأطلق يعني عمم كل الذنوب، لأن كل الذنوب تغفر بالتوبة حتى الشرك، لأن المراد هنا التائب. وهناك في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به خص وعلق، خص ماذا؟ خص الشرك فأخرجه من المغفرة، وعلق معنى علق يعني علق مغفرة الكبائر على مشيئته، خص ماذا؟ مرة أخرى خص الشرك أخرجه ليغفر بدون توبة، وعلق ماذا؟ علق مغفرة الكبائر على المشيئة. الشرك الأكبر ذلك طبعا، لأن المراد به من لم يتب. فهمتم الكلام أم لا؟ من لم يفر الحسنات قد لا يكون كفارة للكبائر، صح؟ لا، قد تكون عند بعض أهل العلم، اختلف أهل العلم في هذا، مسألة أخرى هذه لا تدخلنا فيها. مثلا لا يكون كفارة يحتاج إلى توبة، صح؟ من قال هذا؟ التوبة تجب كل التوبة يا رنات تغفر حتى الكفر. نعم، التوبة لا تحتاج إلى فعل معها، تمام. الله عز وجل كما ذكر شيخ الإسلام بالاستقراء كم مكفرا بالاستقراء؟ مكفرات الذنوب كم هي؟ عشرة بالاستقراء، عشرة تفهم؟ هناك عشرة. يعني مثلا المصائب مكفرة في الدنيا، طيب، دعاء الصالحين، الاستغفار، عذاب القبر، أهوال القيامة، طيب، الحسنات المكفرة، التوبة، ثم في النهاية ماذا آخرها؟ ماذا؟ مشيئة الله. السبب العاشر جعله ماذا؟ محض مشيئة الله. وهذه المشيئة لابد أن تكون بمقترنة به، بصفة أخرى ما هي صفة؟ حكمة. هل الله يشاء أن يغفر يعني اثنان زنايا وهما مستويان في كل المكفرات؟ نعم واضح. ثم غفر الله لأحدهم ولم يغفر للآخر، لابد أن هناك حكمة ممكن نحن لا نعلمها. الذي أريد أن أصل إليه فقط أن الآية آيتين، فهمتم الفرق بين الآيتين تماما؟ نعم. اسأل. إذا من هذه عشر المغفرات فقط واحد يبقى بدون تكفير كفارة للكبار شغنا اللي هو الأعمال الصالحة مثلا، مهما كان الأعمال الصالحة عنده جهاد و والأعمال الصالحة قد تكون مكفرة على الصحيح. انظر اختلف أهل العلم، لكن شغل تمني إلا ما تكلم في المكفرات وغير الخلاف. اختلف أهل العلم هل يمكن أن الحسنات يا مشايخ تكفر الكبائر؟ ما معنى الأحاديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟ العبادات كالصلاة والحج والصيام، اترك الحج في خلاف، كالصيام والصلاة تكفر ماذا؟ ها اي ذنوب؟ كيف الكبائر؟ الصغائر. الصلوات الخمس تكفر الصغائر. ان الحسنات يذهبن السيئات. هذا لحظه تكلم حسنات السيئات، فهمت السؤال؟ الصلوات الخمس ماذا؟ الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان، حديث هكذا، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فمتى تكون هذه الاعمال الفرائض مكفره للصغائر؟ بشرط اجتناب الكبائر. فإذا كانت الصغائر لا تغفر بالأعمال الصالحة إلا باجتناب الكبائر، فكيف تقوى هذه الأعمال على تكفير الكبائر؟ الكبائر لا تكفر بالأعمال، لا تكفر بماذا؟ سأقول سأتي لما أنتهي بعد، سأقول لا تكفر بماذا؟ بالأعمال. تمام. فقال أهل العلم ماذا؟ جمهور أهل العلم قالوا ماذا؟ الصغائر الكبائر لا تكفر إلا بماذا؟ بالمكفرات العشرة التي ذكرتها. طيب وهذه الأعمال الصالحة ماذا؟ لا تكفر ماذا؟ ها الكبائر، إنما تكفر ماذا؟ بشرط زائد. ما هو الشرط الزائد؟ اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. فلو فعلت الكبيرة صلاتك لن تكفر لا الكبيرة ولا الصغيرة. تمام. والكبائر هذه كثيرة، هناك كبائر الجوارح، كبائر القلوب، العجب، الرياء، الغيبة، كبائر اللسان، النميمة. فإذا هذه الصلوات ستحاسب على الصغائر إذا لم تتب منها. طبعا التوبة تجب بالجميع، هذا القول الأول، قول جمهور أهل السنة. قول الثاني عكسه، قول ابن حزم. ابن حزم يرى ماذا؟ وهذا القول أنكره عليه أهل السنة إنكارا شديدا، يرى أن الصلوات تكفر الكبائر والصيام. فقال ابن عبد البر هذا القول قول شنيع، لأنه يلزم منه ماذا؟ أنه لن يدخل أحدا النار أبدا، لأن كل الناس يصلون، فافعل ما شئت من الكبائر وصلي خلاص تغفر لك. إذا لازم قول ابن حزم أنه لن يدخل أحد النار أبدا، صح؟ من أهل التوحيد، وهذا باطل. أهل التوحيد بعضهم سيدخل النار. القول الثالث قول وسط الذي تسألون عنه، قول شيخ الإسلام، ما هو؟ أنه يمكن أن تغفر بعض الكبائر بالموازنة، وهذا قول اختاره ابن رجب في جامع العلوم. ما معنى تغفر بعض الكبائر بالموازنة؟ يعني يكون لك حسنات عظيمة جدا، مثلا كبيرة القتل بمليون سيئة مثلا، وعندك عمل أعمال صالحة مليون حسنة، فتكون مليون حسنة أمام مليون سيئة وخلاص. فهمت هذا؟ فيمكن أن تغفر، يمكن أن تغفر بعض الكبائر بالموازنة، لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا مكفر، لأنك لا تعلم هل أصلا عندك حسنات تساوي هذا أم لا، فلا يبقى لك إلا التوبة، لا يبقى لك إلا التوبة. طيب شيخ الإسلام ذكر عشر مكفرات. نعم. أولها ماذا؟ التوبة، الاستغفار. نعم. عمل الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، يقصد ماذا؟ حسنات عظيمة المكفرة. طيب الدعاء. نعم. إهداء الثواب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، المصائب المكفرة في الدنيا، البلاء في البرزخ، البلاء في عرصات القيامة، شدة الموقف، رحمة أرحم الراحمين التي هي المشيئة العشرة. فهمت هذه المكفرات؟ فمن أخطأته هذه العشرة لابد أن يعذب. إذن كل من عذب نعرف أنه ماذا؟ ها؟ نعرف أنه ماذا يا مشايخ؟ كل من عذب نعرف أنه فاتته هذه العشرة. نعرف أنه ماذا؟ فاتته هذه العشرة، صحيح؟ كل من عذب لابد أنه ماذا؟ فاتته هذه العشرة. فهمت هذا؟ من لا يقول ما لا يكثر مهما كان حسنات الكبائر، إذا عندهم فقط مشيئة واستغفار فقط، صح؟ ماذا؟ عندهم عفوا كل مرة أخرى. من يقول لا يغفر إلا بتوبة؟ لا لا لا، عندهم مكفرات أخرى التي ذكرناها. ممكن ممكن الدعاء له، الاستغفار له ممكن العشر تدخل فيها. فهمت؟ طيب أكمل. أما القول الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة فهو أن الفاسق معه بعض الإيمان وأصله، وليس معه جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب، اللهم ارضى عنا يا رب، يستوجب به الجنة، فهو تحت مشيئة الله إن عفى عنه أدخله الجنة من أول وهلة. نعم، يعني يدخل الجنة بدون عذاب، يدخل الجنة بدون عذاب. كلمة اسم فلاش ماذا؟ اسم ما اسم اسم أول مرة واحد. أول ما لين أول مرة لم تسيف شنو؟ لا هذا ليس فعل حتى يصرف، هذا اسم جمعه وهلات. نعم، لكن لا يستخدم الجمع. وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة، فلا بد له من دخول الجنة، فلا يعطى الإيمان المطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان. مضى أخرى، الإيمان المطلق وماذا؟ كامل لا، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان، مطلق الشيء أصله، مطلق الشيء أصله. أن يكون مطلق الإيمان، مطلق الإيمان عند من؟ عند من يكون مطلق الإيمان؟ عند مسلم، عند كل الناس عندهم مطلق الإيمان. لكن هل كل الناس عندهم الإيمان المطلق الإيمان الكامل؟ لا. إذا ماذا نقول في مرتكب الكبيرة؟ ماذا نسميه؟ مطلق الإيمان. نقول عندهم مطلق الإيمان، ولكن لا يجوز أن نقول هو مؤمن، لأنك عندما تقول مؤمن فأنت تقصد ماذا؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل. لكن لك أن تقول ماذا؟ هو مؤمن بإسلامه فاسق بكبيرته. مؤمن بماذا؟ بإسلامه، لأن كل مسلم لابد أن يكون عنده ماذا؟ أصل الإيمان. لأن الإيمان عندنا ثلاث مراتب، ما هي الثلاثة؟ ها؟ أصل الإيمان، كماله الواجب، كماله المستحب، كمال واجب وكمال مستحب وأصل الإيمان، هذه مراتب الإيمان الثلاثة. فأصل الإيمان هذا من نقص عنده يكون كافرا، الكمال الواجب من نقص عنده يكون مرتكبا للكبيرة، كمال المستحب من نقص عنده لا يكون مذموما، يكون فاته الفضل كالطاعات والنوافل وغير ذلك. طيب، إذا مؤمن بإسلامه وفاسق فاسق بكبيرته. نعم، أو تقول معه مطلق الإيمان. طيب، نعم، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان. وهذا هو الحق الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة ودرج عليه السلف الصالح، عكس ما عليه الخوارج عكس ما عليه الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لا، هو كافر، أو في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. قال فالمرجئة في طرف والخوارج المعتزلة في طرف آخر، فالخوارج والمعتزلة غلوا والمرجئة جفوا. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان الذنب، والخوارج يقولون يكفر المسلم بكل ذنب. واضح هذا؟ حتى وانا واضح؟ نعم. وكذلك المعتزلة يقولون يحبط أو يحبط إيمانه، يحبط إيمانه كله بالكبيرة، يحبط إيمانه كله بالكبيرة. كل الإيمان يحبط بماذا؟ بالكبيرة. فلا يبقى معه شيء من الإيمان. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. لكن ما حكمه في الدنيا عند المعتزلة؟ يعامل معاملة المسلمين في الدنيا، بل يكون في منزلة بين يعني عند المعتزلة مرتكب الكبيرة خارج في جهنم، لكن في الدنيا سنصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين ويتزوج المسلمة. ويقولون وبقولهم بخروج من الإيمان أوجب له الخلود في النار، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة والإجماع سلف الأمة وأئمتها. تمام. طيب، الآن سيتكلم على ماذا؟ على بعض أدلتهم. قال وأما استدلالهم، وأما استدلالهم بقوله سبحانه لا يصلاها إلا الأشقى، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصلي يصلى يحترق بالنار، صلي بالنار أي احترق بحرها، أن هذا الصلي لأهل النار الذين هم أهلها كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليسوا هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يسيروا فحما ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. من استدل بالآية؟ وما استدلالهم؟ من هم؟ عن من نتكلم الآن نحن؟ عن أهل النار من دخل و... لا استدلالهم أي الخوارج والمعتزلة. استدلالهم أي من؟ الخوارج والمعتزلة. خوارج المعتزلة استدلوا بماذا؟ بهذه الآية. على ماذا؟ على ماذا استدلوا؟ على كفر مرتكب الكبيرة. يعني انظر، ألم يقل الله عز وجل عن مرتكب الكبيرة، قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، مثلا في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا من أدلتهم أن الله قال ماذا؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، وذكر قبل ذلك ماذا؟ الزاني والقاتل. فهمت؟ فأهل السنة لهم أجوبة عن هذا. ما هي الأجوبة؟ أن هذا في المستحل، أو أن هذا في المكت الطويل، ليس الخلود معناه ماذا؟ كما قال الله في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود قد يطلق على ماذا؟ على المكث الطويل. كذلك هنا استدلوا بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة كافر. ما وجه الدلالة؟ أن الله قال لا يصلها إلا الأشقى، والأشقى معناه الكافر، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين يؤمر الملك بكتب أربع كلمات وشقي أو سعيد، فقال لهم ماذا؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصلية لأهل النار الذين هم أهلها، كما في حديث أبي سعيد، وأن الذين ليس هم من أهلها فإنها تصيبهم بذنوبهم. يعني الصلية هذا خاص بمن؟ بالكفار الذين هم أهل النار، هم أصحاب النار. معنى أهل النار أصحاب النار، لا يخرجون منها أبدا. أما عصاة الموحدين فيخرجون منها بالشفاعة، تصيبهم بذنوبهم، وأن الله يميتهم فيها حتى يصيروا فحما، ثم يشفع فيهم فيخرجون ويؤتى بهم إلى نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي في جانب السيل. ما وجه التشبيه؟ كما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ألا ترون أنها تخرج صفراء ملتوية؟ الحبة، تعرفون حبة؟ حبة القمح، تنبت في جانب السيل تكون ضعيفة ثم تقوى، فأبدانهم تحترق، كما في حديث الصحيحين عن أبي هريرة. فيعرفهم المؤمنون عندما يشفعون فيهم بماذا؟ بآثار السجود. هذا حديث يستدل به على ماذا؟ على أنه لا يخرج من النار إلا يصلي. يعني الله حرم على النار كما في الحديث أن تأكل آثار السجود. فهذا حديث فيه دلالة المذهب أهل السنة على أن من لا يصلي لا يخرج من النار أصلا، من لا يعمل لا يخرج من النار. فهمت؟ فيعرفون بماذا؟ بآثار السجود. فيخرجون وقد امتحشوا احترقوا، فيرمون في نهر يقال له نهر الحياة. هناك نهر على باب الجنة اسمه نهر ماذا؟ الحياة. فتنبت أجسام بعد أن احترقت مرة أخرى كما تنبت الحبة في حميل السيل. أنتم معي؟ أكمل. هذا النهر هذا كوثر أو هذا؟ لا، ليس كوثر، هذا نهر آخر اسمه نهر الحياة. هذا الله، هذا النهر فقط لعصاة الموحدين، هذا نهر خاص ليس نهر الكوثر. نهر الكوثر يصب في الجنة، ها، أو من الجنة يصب في المحشر في الحوض. هذا النهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة. ما لماذا خلق الله هذا النهر؟ لتنبت فيه أجساد المؤمنين الذين يخرجون من النار، تمام، عصاة الموحدين. قالوا هذا المعنى، وهذا المعنى مستفيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل متواتر في أحاديث كثيرة في صحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما. قال الصلي المذكور، الصلي عندي الصلي يصلي وصلى يصلى صليا، عندكم بكسر الصد؟ نعم. هي تمشي، ويقصد قوله تعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، فصلى يصلى صليا وصليا، كلاهما صحيح، هما مصدران. يشوي تحسن، صلى يشوي بالضبط، شاتم مصلية شاتم مشوية. والسليو المذكور في أماما احترق بالنار، صلى وإي ماذا أحرقه بالنار؟ مشوية يعني، مشوية يعني في النار، على النار، دخل النار، صلى بالنار احترق فيها، مصدر، مصدر صلى، تقول صليت الشاة أي شويتها في النار. صلاة يصلي سحنا. هذا شويت هذا فعل وهنا اسم. مصدر هذا مصدر. مصدر صلاة. عمر. وما معنى صلاة يعني؟ أحرق بالنار. جاري. أحرق بالنار. وصلي المذكور في الآية هو الصلي المطلق وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. فأما من دخل وخرج فإنه نوع من الصلي المطلق. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يتصرف. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.